السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. وعلشان ما يبقاش كله جديد، الخميس كله جديد طبعا، مش في حاجه خالص، كلام تافه اساسا. تمام، فزي ما تقول اتقسم على مرحلتين، مرحله عارفينها الى حد ما ومرحله لسه ما نعرفش عنها حاجه بتاعت يوم الخميس. رغم ان هتفاجئ ان 95% من الانفورميشن يو نو عندي وقت. هي هو احنا لسه هنسمع تاني كلاس وستريس لاند كونفرنس وعك وكيسلر، عارفين الكلام ده بشكل فظيع يعني. لا هو في جديد النهارده، في جديد النهارده تمام. ان احنا لما نتكلم على البرولابس مع بعض هنؤكد على عمليات تانية اللي انتوا عارفينها واللي احنا شرحناها كويس قبل كده. لكن في بعدين مثلا شابتر اسمه ار بي اف كلمناش عليه خالص، اي نعم برضه مش هنتكلم عليه النهارده، بس على الاقل هنبقى يعني عدينا عليه وهنقول عليه مين اللي فيه ايه وايه الحكايه وايه اللي بيجي. اللذيذ في الشغل بقى النهارده لما نعمل ستريس رين كوتنس، ان العيانين معظمهم بيبقوا كده. والله يعني ايه يا دكتور كده؟ بيبقى اهو اهو اهو جاست زي ما انا راسم بالظبط. فانت بتتفاجئ ان هي مش وان بروبلم، بتتفاجئ بالبوث بروبلمز. فشغل النهارده هو توحيد الروت لتصليح المشاكل. تخيل هو ده الهدف من درس النهارده، ان انا ازاي يبقى عندي في كل عمليات من دول روت فاجينال وروت ابدومينال، والعيانه تقول لي انا عندي ده زائد ده. فالهدف النهارده توحيد الروت لتصليح المشاكل. تقدر تصلح المشكلتين دول من الروت ده؟ طب تقدر تصلح المشكلتين دول من الروت ده؟ ده هو ده بقى السيشن بروجرام، ان بيدخلوا المواضيع ايه في بعض. طيب وفي الاخر هنعمل العمليات بتاعت الايه؟ في الاخر هنعمل العمليات بتاعت عندي الفيست باذن الله. طب يا دكتور مقدار الكلام ده نظري اخباره ايه باذن الله؟ والله بص، هي الثلاث حاجات دي مينلي كلينيكال. يعني ايه مينلي كلينيكال؟ يعني متسابه. بس احنا لما بنحط امتحانات بنعمل كده يا جماعه، حط ايه؟ قول لك يلا نجيب لهم فايبرويد في الامتحان النظري. فرئيس القسم يعترض، قول لهم ده هم في العملي والشفوي اساسا معظم العيانين المحجوزين في المستشفى فايبروك. طيب يلا نجيب لهم كانسر اوفري في النظري، فيجي يقول له لا ده الكانسر اوفري دي معقده قوي، لو هتجيبها هاتها ككيس بحيث ان يعني ان العيال ما تضطرش ان هو تفتكر كل حاجه فيها. يعني احنا نوجههم باسئلتنا، ويا ريت تبقى اسئله كتيره. كيس 30 نمره، لكن معايا خمس اسئله موجهه او يعرفوا يفتوا فيها شويه، او يا ريت تسيبها لمين؟ للاس كيو. بيبقى في مراعاه، بيبقى في عقل عقل عقل، لكن احيانا العقل ما بيبقاش موجود او ما بيبقاش واخدين بهله، وساعات بيحصل ثغره. زي ايه يا دكتور؟ زي الفايبرويد لما جت بقولك مثال السيف النظري، كانت مشكله كبيره قوي. طيب قصدك تقول عايز تحضر ليه؟ عايز احضر ان البرولابس ده ممكن يجي نظري. هو ما جاش، هو ما جاش، ما جاش خالص قبل كده. يعني هو مينلي مينلي ايه؟ كلينيكال بس. وممكن يجي يا دكتور، ده جالهم في الازهر السنه اللي فاتت تحت عنوان هاو تو افويد برولابس. يا نهار ابيض، ده على البروفلاكسس كله. هاو تو افويد، مش هاو تو تريت، مش اي كلام نظري. هاو تو افويد او هاو تو ديكريز ذا انسدنس اوف برولابس ان اور كوميونتي. يا نهار اسود، انت لازم تبقى مستحق لاي حاجه. طيب يعني برولابس انت شكلك كده عايز تستبعده من النظري، بس ما انتش قادر تقول، انت خايف لا نمسك حاجه عليك. لا، ما حدش يقدر يمسك حاجه عليا خالص. انا طالما شرحت اي حاجه ممكن تيجي نظري. انا رايي استشاري وليس ايه؟ وليس ملزم. مش دعوه خالص. حد يشيل يقول لي دكتور ده جاي سؤال صفحه قلب وانت حاجه من اثنين، يا اما قلت مش مهمه، يا اما انت شرحت لصفحه 999 وغلط مكتوبه جت سيرتها عليك. فما حدش لبسنا العمه خالص، بس راي استشاري وبنسبه 99% الجوز. ماشي يا دكتور. طيب ولو مش يجوز جوز ربنا يستر. طيب والستريس ريننج كونفرنس والفيس لا اخباره ايه؟ بص بص بص بص شايف النجمه دي؟ دي نجمه ايه؟ ها؟ كل سنه وانت طيبين النهارده. والله العظيم. حزين جدا النهارده غير اليوم ده بيعدي عليا، خصوصا بعد ما بشوف فيلم الرصاص ما زالت في جيبه كده. اثرت الحاجات دي؟ اثرت الحاجات دي؟ لا ايه بس؟ انتوا ما عشتوش انتوا الايام دي ولا انا عشتها برضه من عندي سنه بس يعني انتوا شوفوا الفاطمه، انتوا عارفين مين فاطمه دي؟ فين عارفين مين فاطمه؟ فاطمه دي مصر. وعارفين مين عباس؟ عباس ده العدو. وعارفين مين محمد؟ قلت لكم درس حنضيع يا جدعان حنضيع بعد 36 سنه ربنا يستر. تمام؟ فدي نجمه النجوم في الشفوي. انت ليه بتقول كده يا دكتور؟ ليه بتقول الموضوع ده؟ مش عارف تندرج تحت عنوان ايه؟ يمكن الواحد كان عبيط، يمكن ما عندوش خبره، بس بجد اعتذر عن كل السنين اللي اديتها قبل كده دروس. ليه؟ لان ما كنتش بنخدع عن هذا الكلام. فبعدين بيخشوا يتفرجوا ايه في الشفوي؟ لبس في الحيط في الاسترس انكونتنس والفيسنا بشكل غير طبيعي. واي؟ علشان النوايا السيئه. يعني ايه يا دكتور النوايا السيئه؟ هم عارفين ان لو سالك في الفايبرويد ده في عيال بتبقى خلايا نايمه طول السنه وبتصحى الخلايا دي امتى؟ ال 12 يوم اللي قبل الامتحان. دكتور ظبطني. انا يا حبيبي يلا دوس. جاينا ايه؟ ذاكر يا ابني اللي جايين دول بي سي او، بي اي دي، فالفاجينيتس، كومبليكيشن اوف اي سي دي، كومبليكيشن اوف سي او سي. خش اليوم الامتحان. ذاكر يا ابني دول في جاينا بي فايبرويد، بوست منوفوزال بليدنج، بيري منوفوزال بليدنج، خد بالك من الثلاث نجوم، سي اي ام، ادرويس، كوري بيرسونال، خش لو واحد فيك الامتحان. وده اللي بيحصل، ده اللي بيحصل كل سنه. لكن يجي يفاجئك في الشفا بقى ان هو ده اللي بينزله بقى. خصوصا ان حيز اللعب في نمر الناس قليل، يعني هم اللي فاضل لكم 400 نمر. لكن 200 شافوا ب 50. خرجت هنا خرجت هنا، مش عايز اقول لك وقع تقدير ايه اللي ممكن يحصل بعد كده. فهم في الشفا عندنا بيسالوا في ايه؟ بيسالوا في الحاجات اللي هو متاكد ان انت ما ذاكرتهاش. اللي هي يا دكتور حواش المنهج، اول حاجه في اوبستاتريك ايه واخر حاجه عند الجاينا بي. يا دكتور اول حاجه في اوبستاتريك ايه؟ الماتيرنال ادابتيشن والانتي نيتال كيرو، ده انا عمري ما قلته. طب يا دكتور اخر حاجه في جاينا بي؟ الستريس رين كوتنس والفيس لو بقيه العمليات اللي برضه ويصادف ان هم عارفين ان النفس البشريه بتخش في صلب الموضوع وما بترغيش كتير في الكلام. عشان كده تلاقي الحاجات اللي في الاخر دي. ارجوك يا جماعه ما تقعش مننا، ربنا يبارك لكم النهارده. ماشي؟ حلفتك بهذا اليوم العظيم اللي احنا فيه. ماشي؟ 6 اكتوبر 1972، وانا قلت اعمل لكم مسابقه بسيطه قوي. هو اليوم ده كان موازي ل 10 رمضان، سنه كام؟ سنه كام هجريه؟ 1300. ده ايام غزو اسبانيا يا بنت، ايام الحضاره. 1393. صحيح صحيح 1393. ماشي ماشي ماشي يلا. طيب ماشي يا دكتور. اوكي هنبتدي بمين؟ هنبتدي باذن الله. خلاص عرفنا احنا جايين النهارده ليه. طيب هنبتدي بمين يا دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. برولابس. دكتور برولابس ده مش راضي يخش نافوخي ابدا. على فكره اللي قال الكلمه دي يروح يكشف على الاكيو بتاعه. البرولابس ده من اتفه المواضيع اللي علينا السنه دي، ان كان هو ولا الفايبرويد ولا البريماتيور روشر فامبرين ولا الاوكسيبتوم ستيرر ولا البريتش. من اتفه المواضيع اللي علينا السنه دي هي ايه البرولابس؟ ما تحقش اساسا شرح من ان انا ليا غرض. ليا غرض ايه؟ ليا غرض ان انا اوضح لك بس نقطتين. ايه هما النقطتين دول؟ ان انت لو مش داخل في دماغك ازاي عندي الفاجينا البلادر عندي بيبظ لقدام كده على هيئه سيستوسيل، مش عارف ازاي اذا كان فوسيل الفاجينال وول بيبظ لقدام كده على هيئه عندي ريكتوسيل، خلاص مش قادر تستوعب الفاجينا دي، اطلع بره بص على مين؟ بص على البطن، استوعب مين؟ استوعب الهرنيا. انا اقدر استوعبها لان شايفها رؤيه العين، وده اللي انا بقول لك اهو. وقال الانتيريور ابدومينال وول بالمقطع ده، ايه اللي مخليك بطنك مشطوطه كويسه وزي الفل، وادي المكان هنا بتاع الامبليكس وبتاع يعني عندك في الاول سكين كويس قوي. طب وبعد السكين يا دكتور في ايه؟ في سبكوتينيوس فات. طب وبعد كده في ايه يا دكتور؟ في الانتيريور وول بتاع الشيف. طيب وبعد كده يا دكتور في ايه؟ في عندي ماسل محترمه جدا اسمها ايه؟ اسمها عندي ريكتس ابدومينس. طب وبعد كده في ايه؟ في البوستيريور وول عندي بتاع الشيف. طيب وبعد كده يا دكتور في ايه؟ في عندي بعد كده عندي حاجه اسمها بيريتونيوم، وبعد كده في حاجه اسمها ايه؟ في حاجه اسمها عندي لوبس اوف انتستين. اما ده نفس الكلام اللي موجود تحت، ده نفس الكلام بالظبط اللي موجود تحت، بس تعالى نستعيد عنه. بدل ما فوق في سكين، في تحت في ايه؟ في عندي حاجه اسمها فاجينال ميكوزا ستراتفايد سكويمس ابيثيليوم عندي نان كراتينايز، وفي تحت الميكوزا دي سب ميكوزا، طبعا في سب ميكوزا. طب يا دكتور في عندي لير اوف ماسل، في عندي لير اوف ماسل عندي، بس ماسل قويه ولا ماسل اي كلام؟ يعني ماسل كده اي كلام. طب يا دكتور في عندي فاشيا؟ طبعا في. بص يا ابني مفيش فاشيا، مفيش ماسل من غير فاشيا، مفيش ماسل الا لما تبقى متحوطه بحواليها بمين؟ بعندي فاشيا. طب يا دكتور ووراها في هنا في اورجن اسمه انتستين، انما هنا في اورجن اسمه ايه؟ اورجن عندي اسمه بلادر. نفس الكلام، نفس الكلام اكزاكتلي. طب يا دكتور وهو الرجاله بيجي لهم هيرنيا ليه؟ بيقول لك يا سيدي ناتج عن ضعف في الانتيريور ابدومينال وول. لا على فكره اللي قال كده غلطان، على فكره انت كده ما تفهمش مني اي حاجه طول السنه. لان بقول لك ضعف في الانتيريور ابدومينال وول ده اسمه ايه؟ اسمه عندي بريديسبوزنج فاكتور. انا بطني ضعيفه، طب انا ليه ما حصليش هيرنيا لغايه دلوقتي؟ الحمد لله ما فيش سجاير، ما فيش شيشه، ما فيش منكرات، فعشان كده ما فيش عندي ايه؟ ما فيش بريسبيتيتنج فاكتور. عايز بريسبيتيتنج فاكتور يعدي مين؟ يعلي عندي الانترا ابدومينال بريشر. طب يا دكتور جاست ذات از لايك ذس، يعني ايه يا دكتور؟ يعني انت علشان الانتيريور فاجينال وول ده يسقط على هيئه برولابس محتاج انك تضعف السبورت بتاعه، محتاج يبقى بريديسبوز. طب هو يا دكتور السبورت بتاعه؟ يا راجل اخص عليك، ده انا حفظتك اربع كلمات ما لهمش عندي تاني. هو يا دكتور نمره واحد اليوترس محطوط ايه؟ اي في اف بوزيشن، والفضل الى ذلك يرجع الى الليجمنتس عندي القويه. ليجمنتس بس يا دكتور ولا في كمان ماسلز؟ في كمان، وكل ده عندي تحت امره مين؟ تحت امره الاستروجين. والله عايز واحده ست يجي لها برولابس، ضيع هؤلاء الفاكتورز، يا اما تضيعهم عندي حضرتك كونجنتالي وده كلام فارغ واكتب جنبيه نادر، يا اما تضيعهم عندي اقوات، وهو ده الكلام اللي احنا بنتكلم عليه، وهو ده اللي موجود عندي بالاساس. بس لا يمكن العيانه يجي لها سيستو سيل ولا ريبتو سيل ولا يوتراين برولابس الا لما يبقى فيه على الناحيه الثانيه مين؟ بريسبيتيتنج فاكتور، معلي ايه؟ معلي عندي الانترا ابدومينال بريشر. طيب انا عايز اقول حاجه، انت ليه يا دكتور بتشبهها لنا بالهرنيا؟ علشان اسهل لك قوي التخيل بتاع الاوبريشن. يعني ايه يا دكتور اسهل لك قوي التخيل بتاع الاوبريشن؟ عمليه الهرنيا يا جماعه، هو انا مش فاكر طبعا الهرنيا، انا شرح سنه 92 من 18 سنه، انا مش فاكره. انا كان علينا يقول لك هرنيورافي، هرنيوبلاستي، هرنيوتومي، انا فاكر الثلاث اسامي دول. لكن لكن لكن لكن ايه هي؟ انا اعتقد والله اعلم يعني ان اول حاجه الراجل ده بيعملها علشان يصلح هرنيا، انه بيعمل انتيريور ابدومينال وول ايه؟ انسيجن. وتاني حاجه بيعملها حضرتك ان هو بيرجع الاناتومي لمكانه. اصل خد بالك هو ما يقدرش يخش بالانسيجن اكتر من كده، ليه؟ اناتومي از ديستورتد. وده اللي خدنا في الجراحه، ان تلاقي ناس موهوبه كده عارفه ايديها رايحه فين. تلاقي كده دكتور مطر او دكتور ياسر وهاني رفيق بعد ما يعمل انسيجن بتاع الانتيريور ابدومينال وول يخش كده يعمل ايه؟ يدستكت مين؟ يدستكت عند البريتونيال ساك من الانتيريور ابدومينال وول من الريكتال شيس. ولعلمك هنا بقى بيحصل التعويرات للانتستين، وهنا يتميز جراح شاطر عن جراح خايب وكلام كده، انه بيدخل صباعه هنا ويفضل يسلك وادر عندي بلوند ديسكشن بايديه، وادر شارب ديسكشن بالمشرق، يسلك على قد ما يقدر ويرجع ده لورا. ولعلمك ده لوحده انجاز انك رجعت الاناتومي لمكانه. طب مشكلتك لما هتسيب ايدك ماله؟ هيرد تاني. عشان كده فكروا يقول لك طب ما نقوي عندي الانتيريور ابدومينال وول. يقويها ازاي؟ على ايام انا ما كانش في لسه اختراع اسمه مش، ده دلوقتي ضروري جدا. كنت بنعمل ايه يا دكتور؟ ببص البرولين اللي بيتهمونا اللي احنا لسه عارفينه من سنتين. بنيجي نبص على الفاشيه ونبتدي ايه ناخد فيها غرز لايكيشن. بنقوي الانتيرا بدون الوود. دكتور لايك ذات لايك وات انا مش فاهم. لا لايك لايك القميص اللي انا لابسه ده هو الانتيرا بدون الوود. والفانيلا اللي انا لابسها دي هي عندي الفاشيه وبطني من جوه لحم بطني من جوه هو ده عندي الانتستين او في حالتنا احنا البلادر. المطلوب نمره واحد كالعاده ان نعمل ايه انسيجن ومطلوب نمره اثنين اهو ايدي اهو ما تعرفش تدخل بطنك ما تعرفش تعمل ديستكشن لا عرفت تعمل ديستكشن. هنا بص كده الفانيلا دي هتلاقيها مليانه خرام خرام خرام خرام. مين اللي واكلها؟ واكلها لعبتك من الركنه في البيت. طب انت بتعمل ايه؟ باجي على الفشه دي واروح رفيها. مش كده العمليه اسمها ايه؟ رفها. العمليه اسمها ايه؟ هيرنيورافي. طب عمليتنا هنا في الكولبس في الفاجينا اسمها ايه؟ كولبورافي. ما هي هي. وبعد ما دكتور ما تعمل رفه وتلم الفانيلا بتاعتك تيجي تفاجئ ان الانسيجن بتاعك ده ايه؟ بقت جلد بتاعك ده كتير مرهرق كده اهو. شوف العينين اللي بيجيبوهم في اوبرا وينفري وبتاع اللي عاملين لايبوسكشن والحاجات دي. شوف واحده مثلا عمل لها جاستروبلاستي قفلت الاستومك. شوف جلدها من هنا بيبقى مرهرق قد ايه. يبقى محتاجين عمليات ثانيه علشان يرموه الاكساس سكين اللي عندهم ده. طب دكتور انت ليه قلت كل هذه المقدمه؟ قلت كل هذه المقدمه عشان هتنفعني النهارده في شغلي. ايه شغلك يا دكتور؟ تريتمنت. طب يا دكتور التريتمنت عندك بينقسم لايه؟ بينقسم لإلى نمرة واحد بروفلاكسز. تخيل ده جه سؤال نظري في الأزهر السنة اللي فاتت. وينقسم عندي نمرة اثنين لمين؟ لناس عندي مش هيقدروا يا دكتور يعملوا سيرجري. الله مين دول يا دكتور مش هيقدروا يعملوا سيرجري؟ البنت الصغيرة اللي لسه مولودة يا عيني بأمبريكال هيرنيا. بيجيبوا بريزة أو ربع جنيه مخروم ويحطوه كده ويقول لك ترس شلل. طيب ايه التراث ده يا دكتور؟ ده بيسموه بالياتيف. يعني ايه بالياتيف؟ انا بيسموه اسمه بالعربي علاج تلطيفي على فكره. هي من احد الحاجات اللي موديانا في داهيه يا سمير علشان حاسس انك مهتم بالانثروبولوجي والفوسفولوجي بتاع البشريه. ان لو عارف الطب لكن باللغه العربيه احياء ربنا ما كانش حاجه اسمها دروس. عايزين نضرب الدروس؟ قال باللغه العربيه. على التكست بوكس كنت ممكن تقرا تكست بوك في يومين وتطلع فاكره كويس جدا. وانا ادي لك مثلا انت بتقرا الاهرام من امتى؟ انت بالذات من ايام ما اسسوا بشاره وتكلا وما اعرفش من سنه 1889 ولا بتاع. اقدر دلوقتي لو فكرتك باي مقاله لصلاح منتصر تفتكرها. لو فكرتك باي حاجه اتكتبت في بريد الاهرام تفتكرها. لو فكرتك باي حاجه ايام عبد الوهاب مطوع الله يرحمه لما يموت بريد الجمعه القصص الحزينه بتاعته دي هتفتكرها. النساء بقى الطب كله لو كان بالعربي كان هيبقى ايه؟ تحفه. ايه الحكايه يا دكتور؟ يقول لك علاج تلطيفي. لكن انا مش هنا في العلاج التلطيفي، اخش الاول في العلاج الايه؟ في العلاج الوقائي. حينئذ ناتي الى الانثى وماذا نفعل في هذه الانثى؟ البروفلاكسس دايما لو اتزنقت هو عكس الايه؟ عكس عندي الايتيولوجي. انت بتتكلم بجد يا دكتور؟ ده سؤال في الازهر وحياه ربنا بتكلم بجد. طب وافرا يا دكتور ده جه سؤال في عين الشمس على فكره الاتجاه العالمي سيء جدا في الامتحانات بس انتوا قد على فكره تمام. افرض جالنا الكلام هتشوف ايه الايتيولوجي؟ هتتفاجئ ان عندي الايتيولوجي مين اللي بيتكلم على ايه؟ بيتكلم ان اليوترس از مينلي اي في اف. طب ايه اللي رجعه عندي ان لاين مع الفاجينا؟ ايه اللي رجعه ان لاين مع الفاجينا؟ الحمل. طب يا دكتور حمل واحد ولا حمل كتير؟ حمل كتير. طب ايه اللي اضعف عندي الليجمنتس والمصل؟ الاضعف عندي الليجمنتس والمصل هو مين؟ هو الولاده. ولاده سهله ولا ولاده صعبه؟ ولاده صعبه. طيب والافلام دي حصلت مين لي امتى؟ الافلام دي حصلت من انت بوست منوبوزل. اما مين راح؟ اما الاستروجين راح بس خلاص. طب يا دكتور الكلام ده حصل لوحده كده؟ لا يا دكتور كان عندي بريسبيتيرنج فاكتور. علت مين؟ علت الانترا ابدومينال بريشر. لايك وات؟ لايك اوبيستي. لايك وات؟ لايك عندي حضرتك like smokers, like general obstructive airway disease, bronchial asthma. طب يا دكتور بس مش اكتر من كده. لو خد بالك فاكر السؤال اللي مليته لك المره اللي فاتت ان برولابس مي بي عندي حضرتك ياتروجينك ان انت اللي عامله بايدك. واديت لك عندي مثل اما تيجي تعمل توتال او لما تيجي تعمل توتال هيستريكتوم وبتنسى الخيط ايه؟ تنسى الخيط بواقي الليجمنتس في الفولت. او تعمل سبتوتال هيستريكتوم السيرفكس باكرونك سيرفاسايتس وتقيل وايه. قلت ايه كلمه حلوه قلت دراج دراج دراج ذا فاجينا داونز. الله، ما هو ده كله حبيبتي اللي كده في البروفلاكسس. يعني ايه يا دكتور؟ انا مش فاهم يعني ايه. يعني اقول لك عايزه عندك تخف البرولابس او عايزين نقلل انسس برولابس عندك في المجتمع، افتح في الثلاث سطور اللي مكتوبين عندك دول. يعني ايه افتح منهم؟ اول حاجه يا دكتور يقول لك بروبر انتي نيتال كير، بروبر انترا نيتال كير، بروبر بوست نيتال كير. يعني ايه يا دكتور بروبر انتي نيتال كير؟ بروبر انتي نيتال كير حضرتك ان اثناء عندي المتابعه عندي في الحمل، لو لقيت ان العيانه دي هتبقى الدليفري بتاعتها ديفيكولت، يا ريتك تولد مين؟ سيزاريان. يعني تقيس السكر صح في الاسبوع 24 ل 28 علشان تكتشف حالات ال جستيشنال دايابيتس ميليتس اللي هي تعمل ال ماكروسوميا، ولو لقيتها ماكروسوميك تعمل سيزاريان سكشن، ولو لقيتها حضرتك في نوع من انواع الكفالو بلفيك ديسبروبورشن على الاسبوع ال 37. اشمعنى 37؟ هو ده الفحص الوحيد اللي بيتعمل في النسب اسبوع 37 38 تو بلان دليفري. لو لقيت ان في نوع من انواع الكفالو بلفيك ديسبروبورشن اعمل ايه عندي؟ استنى استنى ما تكتبش حاجه غير الكلام ده كله مكتوب فين. اعمل ايه؟ اعمل عندي بروفلاكتيك سيزاريان سكشن. بنقول حمل كتير حمل كتير حمل كتير، يا ريت يبقى في جود سبيسنج ما بين الحمل والتاني، ما يبقاش ايه رابيد سكسسيف ديليفري. دكتور انت بتعمل ايه؟ انا بعكس الايتيولوجي بالظبط. طب يا دكتور واثناء الولاده؟ يا ريت يا جماعه اثناء الولاده في الفيرست ستيج نقول للعيانه ما تحزنش، ويا ريت في السكند ستيج ما حدش يشد من تحت الفورسبس الا لو كان بيعرف يستخدمه، ويا ريت يا جماعه ما حدش يزق من فوق ويعمل عندي فاندل بريشر، ويا ريت لو في ماكروسوميا او علامات اوبستراكشن عندي نعمل ايه؟ نعمل سيزاريان سكشن. وفي الثيرد ستيج يا دكتور يا ريت ما حدش يولد بالكريدين نفسه، يا ريت ولاده البلاسينتا تبقى براندد اندروز. وفي الثيرد ستيج يا ريت يا دكتور لو عندك برينيل تير خد بالك ان هم اربع درجات، خد بالك ان الدرجه الاولى هي قطع الجلد، الدرجه الثانيه هي قطع المصل، خد بالك ان ساعات عيال بتقع على ايديها العظم جوه يتكسر والجلد من بره سليم، خد بالك ان ممكن يحصل برينيل تير من الدرجه الثانيه المصل مضروبه لكن ابارنتلي من بره ايه سليم. دي بيسموه ايه برينيل تير؟ هيدن برينيل تير. يا ريتك تعمل بالبيشن كده على منطقه البرينيل، ايه ده؟ في ديفكت هنا في المصل. اه ما هي دي الطريقه اللي اقدر اعرف بيها الهيدن برينيل تير بالبالبيشن، لا حته مصل في حته ديفكت عندك في ايديك، يا ريتك ايه تخيط. يا ريتك عندي بعد العمليه ما تخليش الستات ينزلوا الشغل على طول ويمشوا على طول، يبقى في ايرلي امبيوليشن لان لسه اليوترس بيبقى صب انفليوت، ما بيبقاش ويل انفليوتد، بيبقى لسه كبير شويه في الحد فبتقله هينزل ايه لتحت. ويا ريت يا جماعه عندي لو الستات بوست منوبوزال وانت حاسس بضعف تدي عندي مين؟ تدي عندي هرمون ريبليسمنت سيرف. على فكره لغايه كده انا عايز اقول لك حاجه، كل الكلام ده موجود عندنا في الاوبستاتريك في شابتر معين، اللي يقوله يبقى معلم. شابتر ايه؟ فين مكتوب الحامل تولد بقيصريه لو البيبي كبير والحامل تتابع الحمل كويس؟ ها؟ وجراند مالتيبارا تولد في المستشفى رابشر يوترس. كل ده نفس الكلام، هو ديفيكالت ديليفري. كبيرك في الديفيكالت ديليفري ايه؟ رابشر يوترس. ما كل ده عندي كنايه عن كلمه اسمها ايه؟ ديفيكالت ديليفري. بس كل البروفلاكسس ده هو انا عمال بغش منين؟ انا عمال بغش، انت فاكر كانت دماغي ضغطك فضيلك يا ولد، انا بغش منين؟ بغش عندي من الرابشر يوترس، دي حاجه. الحاجة الثانية ان عندي فريم اوت في دماغي وخلاص الكل امن ان انا في الذاكرة زيرو، فما حدش يقول لي النسب بتتنسي. يا ابني انا بنسى قبل منك، يا ابني انا ساعات بامضي وبكتب احمد المندوب، شفت في حد بينسى اسمه اكتر من كده؟ ده بتكلم بامانة. فعشان كده بقول لك ايه، بس مثبت امور شغال ولا يا هرم؟ ماشي اوكي. ف ف ف في تستيفة في ال... يعني انا لغاية دلوقتي اخد تلت النمرة. ليه تلت النمرة؟ كل ده وتلت النمرة لان في تلت تاني ابعد عن مين؟ بريستيتيتنج فاكتور. فين الكلام الحلو بتاع نبطل سجاير ونبتدي يوم جديد ونخس ونعالج الجنرال اوبستراكتيف اير واي ديزيز والبرونكيال ازمه؟ فين الكلام الحلو على الاياتروجينك وانك تزود قوي في الموضوع ده؟ تقول ان لو هعمل توتال هيستريكتومي يا ريت بواقي الليجمنتس السيرفايكال نخيطها في الفولت. وفي ناس بيقولوا ان الستاب توتال هيستريكتومي بتليد السيرفكس بيدراج عندي الفاجينا عندي داونوردز. لا بص يا جماعه وكودن ديتكت اول كويشنز عندي اللي ممكن تيجي، فانت لازم تساعدني شويه وكود نيفر ديتكت، فانت لازم تساعدني شويه. فلما يجي سؤال زي كده نظري هتقول لي انا ما اعرفش اتصرف فيه، لا لازم تعرف تتصرف فيه. طيب ماشي يا دكتور حاضر هاخدك على قد عقلك، بس انا عايز اعرف حاجه. انا اعرف ان البرولابس عندي المين ثيرابي هو سيرجري، ليه عندي في ايتم اسمه كاليتيف؟ اقول لك على حاجه بجد بامانه من اخوك الكبير لاخوك الصغير، اياك تعمل لاي حد قريبك جراحه للبرولابس او للسلاسل كونس. ليه يا دكتور؟ الجراحات دي صعبه جدا واسمها ريكونستراكتيف. امال ايه يا دكتور الجراحات السهله؟ الدستراكتيف. يعني تعمل ايه في البراست؟ ماستكتومي. تعمل ايه في اليوترس؟ هيستريكتومي. تعمل ايه في الثايرويد؟ ثايرويدكتومي. انما اصعب جراحات هي فيشو ماكسيلري، هي بلاستيك سيرجري، هي بتاعت الحروق، هي ان انت ترجع عندي اللي باظ ده لاصله، صعب جدا. يعني يا دكتور عندك نسبه فيلير ريت وريكرنس عاليه اعلى مما تتخيل. اتكتب في ورق ان الريكرنس 10% لكن الحقيقه بتاع 50%. دي حاجه. الحاجه الثانيه انت عارف يعني ايه ريكونستراكشن؟ ده ممكن يخش يندرج تحت بند الحرام. لان مين اللي عامل الاوريجينال كونستراكشن؟ ربنا. يو كود نيفر تعمل الحاجه اللي عملها ربنا. Reconstructive surgery is never satisfactory. يعني ايه never satisfactory؟ هي يا دكتور جاي تعمل عملية البرولابس ليه؟ عشان تشتكي. تشتكي من ايه؟ تشتكي من وجع، تشتكي من swelling، تشتكي من infection، congestive symptoms. لا دول مين لمين للمين ايرج اللي بيخليهم يجوا يعملوا عملية؟ لأن من sexual unsatisfaction. You could never satisfy this feeling تاني. انك ترجع عندي الفاجينا للنورمال تون، ده تون معين باظ بالمصر، ما بتعملش حاجه، فبتخلي المنظر جميل، الاناتومي جميل، لكن الفانكشن مش هترجعها، فدي مش تقدر ترجعها. حاجه ثانيه كل عمليات بتهيل باي ايه؟ فايبروزز. والفايبرس تيشو تقوله ضعيف؟ ضعيف، لعلمك بعد شويه بيحصل ايه؟ فيلير وايه؟ ريكارنس. عشان كده تلاقي اما تخش في الشفوي الناس بقى اللي ركزوا معايا الدقيقه اللي فاتت دي، يبقى ناصح جدا وزي ما اشرح لك حالا في الاستريس رينين كومبلكس يا ريت يقول للراجل ايه؟ حضرتك احنا ممكن نعمل كيجل اكسرسايز على الاستريس رينين كومبلكس. على فكره بيجيب على فكره الكلام ده ريسن في الثلاث اربع سنين اللي فاتوا هو الفيرست لاين اوف ثيرابي، مش مجرد باليشن لناس معينه، ده الفيرست لاين اوف ثيرابي للبرولابس، فيرست لاين اوف ثيرابي للاستريس رينين كومبلكس. ما تعملش جراحه. امال اعمل ايه يا دكتور؟ فيزيوثيرابي. بيجيب نتائج مش قد كده في 50% من العيانين، which is very satisfactory. كل 50% من العيانين تبعد عنهم عمليات is very satisfactory. ماشي، انا بس عايز اقول لك ما تنطش على طول على الجراحه، conservative wave management ده شيء مهم جدا. مش شرط تبقى مجبر عليه. لو انا يا دكتور ببقى مجبر عليه، مجبر عليه في ثلاث احوال. ايه الثلاث احوال؟ اول حاله عندي ان تلاقي فيه اخبارك ايه؟ تلاقي فيه congestion في المنطقه. فانت مش عارف تعمل جراح. طب يا دكتور اديني الثلاث امثله الاشهر بتوع الكونجشن، الحامل حتى ثالث، والمرضعه حتى تبطل الرضاعه، والمتقرحه حتى تشفي. انتوا بقى ناسيين الكلام ده ولا ايه؟ مين يا دكتور التيشوز اللي بتبقى فيري كونجستد يا دكتور؟ والله البريجننت. ما ينفعش عمليه عندي البرولابس على البريجننت، خصوصا خصوصا ان ذا برولابس ديسابيرز ان بريجننسي ات ذا نقط ويك at the 12th week. بص عليكم يا جدعان، ما حدش يحبطني في يوم كيبورد. الله يخليكم يا جماعه، اليوم النهارده المفروض فرح. اشمعنى at the 12th week؟ ان خلاص البيبي بيكبر ويتحول من pelvic organ الى abdominal. اليوترس بيطلع لفوق وبيشد معاه مين؟ بيشد معاه الفاجينال وولز كمان. عشان كده مفيش حاجه اسمها واحده حامل 24 اسبوع عندها سيستو سي هتشافها. مفيش حاجه اسمها واحده حامل 32 اسبوع عندها ريكتو سي، لا يمكن تشوفها. مفيش حاجه كلام. واحده حامل 39 اسبوع وعندها يوترين برولابس كومبليت بروسلاجي، حامله في البيبي فين؟ في الفراغ، شايلها قدامها الباسكت دي والدها كده يا ابني. ما تجيش ناحيه الستات في الحمل، ما تجيش ناحيه الستات في الرضاعه، على الاقل لمده قد ايه ما يعدوا في الرضاعه؟ 3 ل 6 شهور. ما تجيش ناحيه الستات عندي اللي عندهم تروفيك ألسر، عالجها. وعلاجها سهل ولا صعب؟ علاجها صعب. صعب ليه يا دكتور؟ صعب لو ما عالجتش الاساس اللي عمل التروفيك ألسر. ايه الاساس اللي عمل التروفيك ألسر؟ كينك اوف ذا فيسلز. يبقى المين ايتم انك ايه؟ تدي كينك الفيسلز. يعني ايه تدي كينك الفيسلز؟ تحط باك في الفاجينا ترجع الوول عندي وتخف الكونجشن اللي عمل كل المصايب. طب مين تاني يا دكتور عندي باليتيف ثيرابي؟ عندي حسب السن، العيانين الصغيرين قوي، العيانين الكبار قوي. على فكره الباص ده، الكلام ده بجد هو اللي هتفتكره في حياتك. يعني كبرولابس لو حد بعد 3 سنين قال لك برولابس، ما اعرفش. انما لو في حد في عيلتك جه بعد 3 سنين بنت خالتك اللي كنت بتحبها وعندها دلوقتي 26 سنه وبارا 1 وقالت لك عندي سقوط في المهبل مضايقني، ساعتها تقول لها ايه؟ ما تعمليش عمليه. لو عندك منطق عندها فيرست ديجري تران برولابس، يقول لك انا دكتوره فحصتني وقالت لي الرحم صارت سنه، ومامتك عندها حضرتك 56 سنه، لا ما تعمليش العمليه. ليه؟ هو الدكتور نصحني التو يونج والتو اولد. طيب التو يونج وانا عارف ليه؟ لان هي لو عملت لها عمليه وهي بارا 1 بعديها تحمل بعديها تخلف بوظ العمليه الحقيقه. طيب وماما، ماما التو اولد 56 سنه ليه؟ على فكره مش قصدي لا قدر الله ان ماما رجليها والقبر يعني وما تستاهلش عمليه وكده، انا قصدي ان ماما فاضل لها 4 سنين وتطلع على وانس طلعت على المعاش البرولابس هيختفي. اسال اسال اسال اسال وانس طلعت على المعاش وقعدت في البيت وبطلت مشي وركوب مواصلات وتنطيط في التوكتوهات والميكروباصات ومترو الانفاق، المجرد الوقفه دي راحت وقاعده في البيت ونايمه كده محترمه، البرولابس ده يختفي. واسمع كلام اخوك كمان، وانس ضيعت البريسبيتين فاكتور اللي على الانتر ابدون، بس تقول لامك تخس شويه بس مش اكتر من كده. طب يا دكتور التاليشن ده يا دكتور بقى اللي انت قلته وغالبا ده اللي هنستخدمه في العيله، عباره عن ايه؟ ده واحد عباره عن اللي انت باصص عليه ده ظبطه. يعني ايه يا دكتور؟ شفت؟ ده المنهج اهو، مرسوم قصاد فراس. يعني ايه؟ يعني تيجي عندي الماما اقول لها خف السجاير. ايه ماما؟ عيب يا ماما، عيب يا ماما لغايه دلوقتي الموضوع. تيجي الماما تقول لها روح للدكتور بتاع البرونكيا الازمه بتاعتك يصلحك شويه. ايه؟ خس شويه. طب ماشي خلاص ده الجزء ده هنعمل عندي بيهيفيرال ثيرابي ونشينج اللايف ستايل. طيب والناحيه دي هنعمل ايه لماما؟ ممكن تودي ماما الدكتور نسا علشان يديها هرمون ريبليسمنت ثيرابي. ولو ان الهرمون ثيرابي دلوقتي مسموح به ممنوع به؟ ممنوع ممنوع ما عدا ما عدا في الحاله دي. اصل انت مش هتديه اورال، هتديه على هيئه ايه؟ لوكال ايه؟ ايه ايه؟ لوكال بريمارين كريم كونجيوجيتد كوايت استروجين يصلح الاتروفيك تيشوز اللي موجوده عندي ويصلح الفاشيا والماسلز اللي موجود. ما انا قلت لكش تديه اورال. طيب يا دكتور طب والماسل ازاي نصلحها؟ ده انا عايز اديك مثال لشويه ناس نصحب دفعتي. دفعتها 37 36 سنه مش كبار قوي يعني، وعلى ايه؟ ده بقى اس 500 وجي تي ال سي وشويه عربيات تحفه. ما العيال دول، العيال دول عملوا ايه؟ بنت ولد، الولد راح اخذ راديو ثيرابي، ربنا يبارك له، انا ما بقولش عليه. طب وايه اللي حصل بقى في الولد ده؟ الولد ده كان مش عايز اقول لك كان خايب الدفعه، الولد ده كان ساقط شايل مواد في اولى وثانيه. بس احنا ايامينا التعيين في الكليه على اخر كام سنه؟ اخر 3 سنين بس، يعني انت ساقط خش ملحق وعدي وبتاع. فالواد ده شد حلو في اخر 3 سنين طلع ال 240. طب جات له اخر نيابه، ايه اخر نيابه؟ راديو ثيرابي. الواد بيقول ايه؟ بيقول لي ما تعرفش حد يجي يشتغل مساعد معايا؟ بقول له انت عامل ايه يا ابو حميد؟ بيقول لي مش ملاحق. بقول له انت محتاج كام واحد؟ قال لي لو جبت لي 15 ل 20 واحد انا شيك. يخرب بيتك يخرب بيتك 15 ل 20 واحد وانا ما بقولش. الله يرحمه الله يرحمه. تمام. والبنت الثانيه عملت ايه؟ البنت الثانيه راحت اخذت عندي فيزيوثيرابي في الوقت اللي لما انا رحت لابويا وانا بكتب النيابه بقول له يابا يابا يابا اخد ايه يابا؟ قال لي خد نسا يا واد زي خالك ومرات خالك. قلت له يابا انا ما بحبش النسا. هو انت بتحب ايه؟ قلت له بحب العظم يابا. اللي هتبقى مجبراتي. قلت له طب يابا الرمد يابا. طب عمصاتي ابوه مهندس، طب انت بتشتغل وانا حمار بروح استشيرك ليه؟ فالمهم رحت لابس طب يابا كلينيكال باثولوجي، طب تخدير، طب فيزيوثيرابي، عارف يسموا المواد ايه؟ يقول لك ايه؟ المهن الخدميه. ساعتها على طول افتكرت سلم الخدامين، ده اللي جه في دماغي، المهن الخدميه، ده اللي بيخدم عليك، الدكتور هو كده ياكل بالشكل والسكينه والتخدير هو اللي ينايم، وبتاع المعمل يخدم عليك وبتاع او هم دول اللي عدوا في المجتمع، وبالذات الفيزيوثيرابي، وبالذات لو بنت اتخصصت فيه في ميل بلفيك فلور فيزيوثيرابي، ليه؟ انا مستحيل تروح للراجل، طبعا مستحيل، طب التخصص دول بقى بالاسم بيحصل لهم والله العظيم ريفيرال من انحاء الجمهوريه بالاسم، تخصصات نادر، زي ولد برميني في سنه في الرمد، فده عجبني جدا، الولد ده ساب الرمد كله وبقى بتاع ايه؟ سيرجي، ليد سيرجي، اي ليد سيرجي، حوالي كده بالاسم. ليه؟ طبعا مش بحكي حكايه، انا بقول لك كده علشان ربنا يهديك في طريقك وفي سكتك اثناء اختيار التخصص. وياك تتوهم بالايه؟ بطنه اطفال نساء جراحه بخ. العشره مننا بقوا شيلن دلوقتي في العباسيه بخ. والله العظيم بطنه اطفال نساء جراحه اياك، حزان حزان. تخصصات ثانيه كتيره قوي يمكن انت ما تسمعش عنها ومحترمه جدا جدا وماشيه عندي زي الفل. دخلت على اليوتيوب وشفت دافينشي ماشين، دافينشي اللي هي السبع اذرع دي اللي بتخش لابروسكوبك تعمل اي عمليه، شوفوها كده حاجه عامله زي الافلام الكرتون اللي عارفين الترانسفورمرز البتاع اللي بيتحول لايه والجي اي جو والكلام ده، هتلاقوا فيه طب تاني خالص موجود بره، فابعد بقى عن احزاق يا مدام والكلام الفارغ الفاشل بتاعنا ده. ماشي يا دكتور، يبقى شويه اكسرسايز للعضلات اسمها كيجلز اكسرسايز او شويه حاجات اسمها فراد الكرب. بس يا دكتور الليجنز ازاي عندي اقوي الليجنز؟ لا دي فكره جميله جدا لو انت فكرت بس وعرفت عندي. هي كل الليجنز اللي موجوده عندي فين؟ موجوده عندي حوالين السيرفكس. طب ايه رايك لو حطينا هنا دوريه داير ما يدور؟ تفتح الفاجينا عندي لاجداد جاست زي ما انا راسم كده بالظبط، موسعه كده الفاجينا المول، لا يمكن عندي اليوترس ده يقع من الوسط. ليه لا يمكن يقع من الوسط؟ علشان يقع لازم ياخد معاه مين؟ الفاجينا المول من هنا والفاجينا المول وهي مشدوده على الاخر بهذه البيسري، الله، ولا يمكن الفاجينا المول نفسه يقع، لا يمكن ده يبقلش لقدام ولا ده يبقلش كده من ورا، ليه يا دكتور؟ لانه مشدود من فوق قوي بهذه البيسري اللي اسمها رينج بيسري اللي موجوده عندي. لا وقلت لك قبل كده اللي ياخد جايزه نوبل هو مين؟ هو اللي يفكر ويقول لك طيب انا حطيت عندي البيسري ودي اشتغلت كانها السيرفايكال ليجمنتس، طب انا عايز نمره واحد بقى اخلي اليوترس العماره نايمه لقدام اي في اف. ده العبقري اللي اخترع بيسري معين اسمه ايه؟ اسمه سميث هوتش بيسري، اللي خلى عندي الناحيه الخلفيه عندي من البيسري هي الايه؟ هي الكبيره. عشان لما تبقى الناحيه الخلفيه عندي من البيسري هي الكبيره يبقى انت كده شادد على انهي وول اكتر؟ بوستيريور وول. والله لو شادد على البوستيريور وول اكتر هنا هتلاقي الرحم وقع كده لقدام زي بالظبط الحركه دي، عملت كده الحزام ده لورا هتلاقي الرحم ماله؟ وقع لقدام. طب وانس يا دكتور شديت الحزام لورا ووقعت الرحم لقدام رجعت تاني لمين؟ رجعت تاني للاي في اف بوزيشن. ويا دكتور ده كلام بجد؟ يا ريت ونصيحه يا جماعه لاي واحده قريبتك ان انت لما تجريش عندي للسيرجري ويا ريتك تمشي في الباليتيف ثيرابي. يعني ما نجريش للسيرجري؟ يس. ليه يا دكتور ما نجريش للسيرجري؟ نمره واحد الاوبريشنز دي ار عندي ريكونستراكتيف، فمش هقول لك ديفيكولت عشان بس ما مش غيري يجي يقول لك مين الاهبل اللي بيدرس ده، لا لا مش دي هم يا عم سبعه رجاله في بعض مش ديفيكولت، بس محتاجه فن وهم بيتلصقوا اي كلام. والحاجه الثانيه ايه؟ محتاج تحضير قبلها جامد. والحاجه الثالثه ايه؟ محتاج تظبيط بعديها جامد. قصدك تقول ايه يا دكتور؟ قصدي اقول لك عندي ان نسبه عندي الريكورنس عاليه. ليه يا دكتور؟ دي مش عمليه، دي ثلاث خطوات. لو فشلت في اي خطوه فيهم هيحصل لك ايه؟ ريكورنس. ولعلمك السؤال جاي من هنا برضو، السؤال جاي من ايه؟ يبقى عندك في سؤالين خبثه جدا جايين نظري. هناك خالص كريز انسنس اوف برولابس في المجتمع، وهنا خالص هاو تو عندي او ديسكاس عندي ريكورنت برولابس. ديسكاس ريكورنت برولابس، بتتكلم عن برولابس عادي جدا. بس لازم تركز له قوي على الفاكتورز اللي عملت لي مين؟ ريكورنس. اللي انا لممهم لك في ثلاث كلمات لو انت عارف bad missing، لانهم في ثلاث كلمات سهلين جدا جدا جدا. bad missing، bad missing في ايه؟ في البري اوبريتيف بريريشن او في تفاصيل الاوبريشن او في البوست اوبريتيف كير. ماشي يا دكتور، اوكي. يبقى في سؤال اسمه ديسكاس زي ما نبهوا عليك في الجراحه، ديسكاس ريكارنت ايه هيرني. طيب بري اوبريتيف بريبريشن يا دكتور ده واحنا عارفينه هيكون ايه يعني البري اوبريتيف بريبريشن؟ هيكون يا دكتور انك جنرالي تحاول تصلح البريسبيتيتنج فاكتور، ويا دكتور عندي حضرتك لوكالي تحاول انك تصلح مين؟ تصلح عندي اللوكال انفكتيف فاكتورز. بيبقى عندك UTI صلحه، بيبقى عندك يا دكتور عندي تروفيك ألسرز صلحها. ايه ده؟ امال ممكن عملية واحدة تفشل بسبب عندي البري اوبريتيف بريباريشن؟ طبعا. حد يقول لي bad missing، bad ايه؟ bad بري اوبريتيف بريباريشن. الهائن داخلة تعمل عملية والتيشوز كونجستد علشان انفكشن. الهانم داخله تعمل عمليه وعندها برونكيال ازمه ومحدش اخد باله، ده باد بري اوبريتيف بريبريشن. طيب وايه تاني يا دكتور عندي بري اوبريتيف ممكن يبوظ عندي عمليه؟ باد ايه تاني؟ باد تايمينج اوف ذا اوبريشن. الهانم عندي داخله تعمل العمليه رغم ان هي لسه والده من شهر، وانا قايل لك المفروض تبقى امتى؟ 3 شهور. الهانم داخله تعمل العمليه وعندها الدوره هتجيلها بكره بالليل، رغم ان المفروض كل شغلنا از بوست ايه؟ منستر. لو جاينا بوست منستر. لو عندي اوبس بعد 3 لـ6 شهور. طب ماشي يا دكتور، اوبس بعد 3 لـ6 شهور عشان كونجشن. طب ليه اللي هيجي لها دوره بكره هتبقى مأساة السنه الشغل؟ هتيجوا شاف واحده بيتعمل لها عمليه نسا والدوره هتجيلها خلال يومين ثلاثه، يخرب بيت ام الكونجشن ويخرب بيت الاحتقانات ويخرب بيت البليدنج في كل السبيسز. ما بنعرفش نشتغل خالص. بيحصل عندي باد هيموستيزيس بشكل عندي، يعني ده احنا الواحد بيضرب نفسه 100 جزمه اما بيبقى نسي بس يسال البنوته دي انت كان اخر دوره يعني، الواحد ساعات بينسى، واخد بالك؟ فبيبقى ده من اسباب الفشل. تمام ماشي اوكي. طيب يبقى باد بري اوبريتيف بريبريشن، باد تايمينج، وميسنج ايه يا دكتور؟ ميسنج عندي تشخيص صح قبل العمليه، يقول لك ميسنج كونجنتال ويكنس عندك. يعني انت قبل العمليه نسيت ان الموضوع مش اكوارد، ده ممكن يكون في المنت ايه كونجنتال عندك. طب وده هيفرق معاك في حاجه؟ يفرق معايا في تخطيط العمليه عامل ازاي؟ ايه ده؟ ده عندي المسلز ضعيفه، حاول تاخد غرز تقويها، وحديثا حاول يدخلوا مش عندنا في الموضوع. هتشوف دلوقتي، هتشوف عندي في تفاصيل مين؟ في تفاصيل العمليات عندي. يبقى اول حاجه اسمها بري اوبريتيف بريباريشن، ولو فشلنا فيها تعمل لي ايه؟ تعمل لي عندي ريكورنس. طب وتاني حاجه اسمها ايه يا دكتور عندي؟ الاوبريشنز نفسها. تعالى كده نروق دماغنا ونقسمها 3 انواع من العمليات. ايه الـ3 انواع من العمليات دول؟ يا فاجينال يا يوتراين يا فاجينال فولت. يا دي يا دي يا دي. تحب نبتدي بمين؟ تحب نبتدي بالترتيب؟ يلا بالترتيب. عمليات فين يا دكتور؟ عمليات عندي في الفاجينا. هنعمل ايه يا دكتور في عمليات الفاجينا؟ الحمد لله اخر السنه مش زي اول السنه، يعني انا دلوقتي مش بشرح فروم سكراتش. امال انت دلوقتي بتعمل ايه؟ انا بشرح لناس على الاقل عارفه اسامي العمليات، على الاقل عارف عندي ان لو في فاجينال برولابس، اشهر فاجينال برولابس اسمه ريكتوسيل ولا سيستوسيل؟ ليه سيستوسيل؟ لان الواحد بيستخدم البلاد مره في اليوم 5 6 مرات، انما استخدام الريكتم ايه؟ اقل. فتصليح السيستوسيل اسمه التصليح المهبلي الامامي، وتصليح الريكتوسيل اسمه التصليح المهبلي الخلفي. Just like that، just simple like that. ده بيسموه anterior وده بيسموه posterior عندي repair. يا دكتور الريبيرات دي بتصلحوها منين؟ هل ترانس فازيكال؟ هل ترانس ريكتال؟ لا، ترانس فاجينال، من خلال الفاجينا. عشان كده الحاجات دي كلها اسمها ايه؟ كولبو. العمليه القداميه دي اسمها anterior colpo رافي، والعمليه اللي ورا اسمها posterior colpo رافي. anterior colpo رافي، posterior colpo رافي. طب يا دكتور خلاص فهمت colpo عشان تشتغل من خلال الفاجينا، طب وايه حكايه رافي دي؟ الله، لان العمليه كلها عباره عن ايه؟ رفه، بالظبط زي ما انا عملت بالظبط في حته الهرنيه. فاكرين خطوه رقم 1، رحت فاتح زرار القميص اسمه ايه ده بالانجلش؟ incision. طب خطوة رقم اتنين، رحت تدخل ايديا كده عامل كده على الفانيلا علشان اردع بطن لقدام، اسمها ايه دي؟ ديسكشن. خطوة رقم تلاتة، بعد ما رجعت الاناتوم عملتله ريستوريشن لورا، شفت الفانيلا مقطعه فين ورحت عامل رفع الحدد، اسمها ايه دي؟ ريبير اوف ذا فاشل ديفكتس. خطوة رقم اربعة، جاي اقفل لقيت الجلد مرهرط عندي، دي اسمها ايه دي؟ ريموفال اوف ذا اكسس عندي فاجينال ميكوزا او فوق اكسس ايه؟ سكين. طب يا دكتور مهم يا دكتور تفاصيل العمليات، ارجع واقول لك بص اسمع السيديهات تاني، هتلاقي بتكلم بنفس النص. نمره واحد، دي ما هياش تفاصيل. يعني ما حدش يجي يقول لك روح دكتور زود علينا وقال لنا اوبريت الديتيل، انت ما شفتش حاجه. وبعد كنا شاف ناس تانيه بتشرح وشاف قد ايه ممكن يفتح في الموضوع، ممكن ارشح لك بعمل ايه بالظبط في العمليه، ممكن نقعد 3 4 ساعات هنا في الحته دي بس. فدي ما اسمهاش تفصيل، دي حاجه. والحاجه الثانيه، ده ما اسموش وجع دماغ، انك مجرد تعرف اربع كلمات دي فيري فيري ايه سمبل، يعني يعني يعني يعني يعني ما فيهمش تفكير. ماشي ده، بس اللي انا عايزه ايه بقى؟ اللي انا عايزه ان انت تطبق ده على الفجر، تعال نطبق ده على العقليات. طب انت برضه بتشرح ليه سنه التفصيل دي؟ ما انا خايف زي سؤال القصر العيني المره اللي فاتت. فاكر سؤال القصر العيني كان بيقول لك ايه؟ اديني اثنين اوبريشن للفاجينال فولت برولابس اند جاست اندستيت ذا ايه؟ يور برنسبلز فيهم، يور برنسبلز. طب انت هنا لو جه قال لك كده ستيت ذا برنسبل اوف انتيريور كولبروفي، هتقول ايه البرنسبل بتاعك؟ ريستوريشن اوف ذا نورمال اناتومي. طب يعني ايه ريستوريشن ذا نورمال اناتومي؟ ان ان ان ما بين البلادر سالكس ترانسفيرس فاجينال سالكس ما تكونش حاجه باظ، ما بين ترانسفيرس فاجينال سالكس وما بين عندي السب ميوكاميتال سالكس ما تكونش عندي. هو ده البرنسبلز هنا، هي كلها ريستوريشن اوف ذا نورمال اناتومي اند ذا نورمال ريليشن شيبس. بس لازم تبقى فاهم سنه ايه؟ سنه خطوات. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه يا دكتور هنبتدي بمين يا جماعه؟ انتيريور. وبعد كده هنخش على مين؟ على البوستيريور. هنخش على البوستيريور، مش دي لوحدها او دي لوحدها، ده انت في الاغلب عندي بتلاقي العينين عندهم سيستوسيل ولا ريكتوسيل؟ الاثنين. ليه يا دكتور عندي بتلاقي الاثنين؟ لانه نفس الايتيولوجي اللي بيضرب قدام بيضرب ورا، هي وحده واحده عامله زي الاسطوانه، يضرب قدام يضرب ورا، مفيش عندي اي مشكله خالص. فبتفاجئ انك تعمل الاثنين. بعمل الاثنين، اسمه ايه؟ اسمه التصليح الكلاسيكي للمهبل. اسمه ايه التصليح ده؟ كلاسيكال فاجينال ريبير. طب يا دكتور اما بنبتدي هنبتدي انتيريور ريبير ولا بوستيريور؟ والله ابتدي عندي بنظريه نشر الغسيل، حد فاكر؟ ابتدي بالابعد وبعد كده اقرب. طب يا دكتور مين الابعد دي، البلادر ولا الريكتم؟ البلادر هي اللي ابعد عندي، ده الريكتم ريليتد للميدل ثيرد من البلادر فوق. عشان كده اول حاجه بتعمل ايه؟ بتعمل انسيجن عندي ما بين ايه وايه؟ ما بين البلادر سالكس والاكستند ايه داونورز لغايه ايه؟ ترانسفيرس فاجينال سالكس. يبقى دي تفاصيل الانسيجن. وبعد كده دكتور بتعمل ايه؟ تعمل عندي ديسكشن اوف ذا بلادر ابوردز ابوردز، عشان العيانه نايمه في ايه بوزيشن؟ لايثوتوم بوزيشن. ديستراكشن اوف ذا بلادر ابوردز، يبقى الخطوه الثانيه ديستراكت بلادر اب. طب الخطوه الثالثه يا دكتور بلايكيشن، بلايكيشن اوف ايه؟ فاشيا. طب الفاشيا اللي هنا اللي ما بين الفاجينا والسيرفكس والبلادر والسيمسس بيوبس اسمها ايه؟ اسمها بيوبو سيرفايكو فازيكال فاشيا. يبقى الفاشيا اللي ما بين السيرفكس والفاجينا والبلادر والسيمسس بيوبس اسمها ايه؟ بلايكيشن اوف بيوبو سيرفايكو فازيكال فاشيا. طب يا دكتور وهل تصليح هذه الفاشيا عندي كافي؟ والله علشان كده في ناس يقول لك، بس دي مش شرط، في ناس يقول لك في عمودين واقفين كده عندي بطول البلادر، صعب اشرحها لك كاناتو موجودين فين ولا ايه حكايه، في اثنين ثيكنينجز اوف كونكتيف تيشو على على على ظهر البلادر بيبان عندنا من الفاجينا، اسمهم عمودين اسمهم بلادر بيلرز. طب بنعمل ايه فيهم يا دكتور؟ ساعات بنقربهم لبعض، ساعات بنقربهم لبعض. ماشي يا دكتور اوكي، لكن شرط؟ لا مش شرط، بلس اور ماينس ابروكسيميشن اوف ذا بلادر بيلرز، ما مش شرط خالص. امال ايه الشرط اللي عندي يا دكتور؟ الشرط اللي عندي للسكسس اوف ذيس اوبريشن از ذات وات ذا كي. طب اقراها من المربع اللي عندك يا جماعه، السطر رقم اثنين يا جماعه، ده ولا واحد، ذا كي ان سكسس اوف اول ذيس اوبريشن از بروبر ايدنتيفيكيشن اوف فاشل ديفكتس. تبص تشوف عينك تلقط وده كان راح كويس، فين الفانيلا مقطوعه وياخد فيها ايه؟ غرزه، فين الفانيلا مقطوعه وياخد فيها ايه؟ غرزه، ولا كي. ايش يا دكتور؟ اوكي. طيب وبعد ما تخلص انتيريور تبتدي تشتغل ايه؟ بستيريور. نفس الكلام. تعمل ايه يا دكتور؟ تعمل عندي انسيجن على البوستيريور فاجينال وول. فين يا دكتور؟ عندي على الريكتم. طب وبعد كده يا دكتور تعمل ايه؟ تدسكت عندي حضرتك الريكتم باكوردز. يا دكتور ده قالوا لنا تفاصيل وقالوا لنا ان احنا بنعمل انفيرتد تي شيب انسيجن. الكلام ده كلام فاشل. الكلام ده نمره واحد مش هيخش دماغك، نمره اثنين مش هتستوعبه، نمره ثلاثه مش هتتسال فيه. ده دي تفاصيل ده انت ممكن تسمعها. فعشان كده بقول لك انا ما بقولكش تفاصيل، مجرد انسيجن على الريكت. فجامل كوز على الريكت. تحت شويه اهو. وبقى يا دكتور ديستكت دايركتم ايه؟ داونوردز. داونوردز ولا باكوردز؟ داونوردز، لان العيانه قصادك فين؟ في الليفتوم بوزيشن. ستاند دايركتم داونوردز. فبعد كده نمرة ثلاثة ريبير او اعمل بلايكيشن لمين؟ للفشل. طب اسمها ايه يا دكتور الفشل اللي بين الريكتوم والفاجينا؟ ريكتو فاجينا الفاشية ولا؟ ريكتو فاجينا الفاشية. طب يا دكتور مفيش عمودين موجودين هنا ينفع الف بيهم الريكتوم؟ اه في الليفيتور ايمان مصر. ان انا بلس اور ماينس ابروكسيميشن اوف الليفيتور ايمان اكتب جنبيها وحشة نون اناتوميكال. هو نورمالي في الاناتومي الليفيتور انوي. لو بص شايفين استنى بص على ايديا دي الليفيتور انوي ودي الليفيتور انوي تمام. وراهم هنا مين ده؟ الريكتم. تمام. عندنا يعمل ايه؟ في ناس تيجي تروح واخده الليفيتور انوي واخده الليفيتور انوي وتعمل لهم ايه على بعض؟ ابروكسيميشن على بعض عشان مين يتبطوا وراهم؟ الريكتم. وما يبصش قدام خالص من الفاجاين. This non anatomical. This is very painful. ده كلام very old surgery، تفاصيل قديمه قوي ما تعملش خالص. طب انت يا دكتور بتقول لي تفاصيل قديمه؟ انك هتلاقي ناس قديمه بتمتحنك ويقول لك في خطوه ناقصاك، ساعتها تقول له ابروكسيميشن اوف ذا ليفيتور انوي، ساعتها يفرح جدا. والعكس بالعكس، في واحد تاني يقول لك ولو جيت وانت حافظ ده ومش فاهم تقول له بلس ماينس ابروكسيميشن اوف ذا ليفيتور انوي، طب مين المتخلف اللي قال لك كده؟ قول له انت دكتور كويس. شوف الثقه في الشيخ دي. اما الراجل يقول لك مين المتخلف اللي قال لك كده؟ قول له على فكره يا دكتور انت كويس. ليه انت كويس؟ علشان العمليه دي نبهولنا ان هي اناتوميكال وغلط. يا خراب على اللي هيحصل في الامتحان، يا خراب على اللي هيحصل. زي ايه؟ اديني كده مثال زي ايه؟ زي حاجه مشهوره جدا جدا. شوف البرولابس ده كله، كل اللي فات ده ساعه ثلاث ساعات في الشرح والدقيقه دي كوم تاني. اللي هي ايه؟ زمان كان في كونسبت غريب، اللي هو ايه هذا الكونسبت الغريب؟ ان لو عندي ريكتوسيل ينفع يتصلح لوحده كريكتوسيل. ان انا لو عندي حضرتك سيستوسيل لو جيت تصلح لقدام الانتيريور ريبير هيسحب وراه مين من ورا؟ الفاجينا. فاقول لك عمرك ما تعمل انتيريور ريبير غير اما تعمل بروفلاكتيك معاه تصلح مين؟ السير ريبير، حتى لو ما عندهاش ريكتوسيل. زمان كان في كونسبت غريب. ايه الكونسبت الغريب ده؟ لو عندي ريكتوسيل صلح الريكتوسيل عندك لوحده ماشي، انما لو في عندي سيستوسيل عندي وانا بعمل ريبير للسيستوسيل هتشد مين لورا؟ بوستيريور فاجينال وول. مش عارف ليه، يعني مش عارف اشمعنى قدامي يشد ورا ومش ورا يشد قدام. دي انا مش فاهمها او مش عايز افكر فيها او مش عايز ازود عليك، واخد بالك؟ انما لو عملت انتيريور ريبير يقول لك دي هتشد عندي وتعمل كومبنسات الريكتوسيل. فعشان كده يا ريتك ايه؟ يا ريتك عندي لما تعمل انتيريور ريبير تعمل بالمره بوستيريور ريبير. شيء زمان كان في كونسبت يقول لك هم عمليتين ما لهمش ثالث، هتفهمني ايه العمليتين دول؟ يا بوستيريور ريبير يا كلاسيكال ريبير. مش اسمها انتيريور ريبير. عشان كده ده اللي حصل كام سنه بقول لك اللي فاتوا في الشفوي. يجوا بقى يسالوا بقى الشباب بقى يسالوا رامي هاي ابني ايه عمليات الفاجينال برولابس؟ اه حضرتك لو في ريكتوسيل نعمل بوستيريور ريبير، لو في سيستوسيل نعمل انتيريور ريبير. مش لعبه الحمار اللي قال لك كده. يعني ايه في عندي انتيريور ريبير؟ مفيش حاجه اسمها انتيريور ريبير، دايما عندي لو قدام بيبقى اسمها كلاسيكال ريبير. ساعتها كنت علمتهم حاجه ظريفه السنه اللي فاتت، يقولوا بمنتهى الثقه على اي حاجه عندي في الورق، يقولوا حضرتك ده اللي مكتوب فين؟ في كتاب الاسم. وده اللي حصل السنه اللي فاتت بالنص. والاستاذ اتحب البنت وقال لها بجد؟ تعصي عليا مكتوب في كتاب الاسم وحياه ربنا، وقف اللجنه هتقولي الكتاب. ولعلمك وانا ما قريتش الكتاب انا كمان، انا مقايس برضه كله مقايس اوكي. والحمد لله ان جه بص في الكتاب لا ده مكتوب ده، امال احنا هنجيب منين يعني؟ تمام. فقال لك مكتوب كده بالنص سيستوسيل تير ريبير ريكتوسيل تير ريبير لو اتنين مع بعض كلاسيكال ريبير. صدق الله العظيم بس مش كلام اكتر. لا الله يا بنت انا اسف معاكي حق والله، بس لو كان في حق يبقى انت لازم تعرف تدافع عن، عشان كده كنا هتلاقيها مكتوب عندك في الورق على جنب تحت عنوان ايه كان ايه كان زمان، تلاقي مكتوب عندك في النظري على جنب على الشمال تحت عنوان ايه كان زمان، كان زمان previously، previously اللي ما كتبش بقى يكتب previously repair of cis to seal was always associated with posterior repair. Previously, anterior repair was always associated with prophylactic posterior repair. Previously, anterior repair was always associated with prophylactic posterior repair. واكتب جنبيه كلام قديم وغلط. كلام قديم وغلط. تمام؟ ماشي. حاضر حاضر. ماشي يا دكتور. أنا هي الاثنين. بس ده كده لسه فاضل حاجات يا دكتور. ده أنت لسه ما اتكلمتش عندي على الـ على اليوريثرو على اليوريثرو سيل. لسه ما اتكلمتش على اليوريثرو سيل. برافو عليك. معلش يا أحمد. أنت برضه كل مرة. شيل دول بس الله يخليك. تعالى شيلهم. يا ابني اتحرك يا ابني. يا ابني ساعدني. اقعد مش عايز منك حاجه، احنا زعلان منك. تمام؟ ماشي؟ علشان كده ايه الاخبار؟ عشان كده ايه؟ والله مش عارف، خليك جنبي ما انا احتاجك. طب تعالى امسك كده دول، امسك كده دول. طب يا دكتور ولو عندي يوريثرو سيل نعمل ايه؟ لا بمنتهى البساطه معاك الـ الـ الـ الـ الـ الابره بتاعتك والفتله اهي بالمنظر ده. وادي عندي الفاجينا انت باصص عليها، وادي فتحه اليوريثرا والبلادر اهو زي ما انت شايف. بنعمل ايه لو عندي يوريثرو سيل؟ باجي اخش بالفاجينا الميكوزا واخد غرزه الناحيه دي اوصلها للناحيه الثانيه، وبعدين اخد غرزه الناحيه دي واوصلها للناحيه الثانيه. تاخد غرز يا دكتور ايه يعني؟ تبقى عامله زي الاستك ده. انا متخيل ان هي زي الاستك ده. نمره واحد، الغرز ما بتبقاش في الشارع، بتبقى مدفونه تحت الايه؟ يوكس ممبرين. عشان مش تقرتيتي الراجل يخش بالبينس بتاعه يخش يتزنق في الاستك، ما ينفعش. مدفونة ايه؟ تحت الفاجينا الميكوز. نمرة اتنين، الاستك مش مرهب بالمنظر ده، الاستك ايه؟ مشدود. مشدود يا دكتور هيرفع فوقيه مين؟ اليوريثرا وهو المقصود. الراجل التافه الحقير اللي عمل هذه العملية، الراجل اسمه ايه؟ كيلز. كيلز، وانا قصدي اقول لك ان هو تافه حقير. لا يا دكتور تابع فين؟ لأن أخذ من هنا هو من الصاب ميكوزا الضعيفة، لحم هنا هو في الصاب ميكوزا الضعيفة غرزة، وبعدين كمان غرزة، وبعدين كمان غرزة، أخذ غرزتين ثلاثة بطول كده اليوريثرا، بحيث لما قرب على الغرز دي رفع مين؟ رفع اليوريثرا عندي لفوق. لا ده راجل هايف وضعيف، والعملية دي عندي حضرتك نسبة الفيلير في الريت فيها قد إيه؟ فاكرين؟ 50%. يبقى يوريثرو سي مرسي يا محمي. يبقى اليوريثرو سيل الفشل فيها بنسبه كام؟ 50%. الحمد لله ان هي مش كتير، الحمد لله ان هي مش كتير. طيب حضرتك، طب بالنسبه بقى للانتيرو سيل، اخبارها ايه الانتيرو سيل؟ لا دي عمليه تافهه جدا، خصوصا انك لو عرفت الديفينيشن بتاع الانتيرو سيل. What is the definition of interior seal؟ Herniation of Douglas pouch. طب انا عايز اسالك سؤال اعمق من كده شويه. Discuss a relationship of Douglas pouch. يلا قول. يحد الدوغلاس باوتش من الامام مين؟ الثيرد اوف ذا فاجينا والسيرفكس. ويحفها من الخلف مين؟ السجمويد وهو طالعا. طب ويحدها من الجناب اثنين ليجمنتس اسمهم ايه؟ اسمهم عندي يوتروسيكرال ليجمنتس. برافو عليك. خلاص. هو ده اللي انا عايز اوصله لك. عايز اوصل بدماغك ان انت لو عايز تقفش وتقفل تماما منطقه الدوجلاس باوتش دي اللي انت لسه بتخش فيها، ابروكسيميت مين لبعض؟ اليوتروسيت. ودي بقى برضو تجيلك تحت عنوان ايه؟ قول لي اسامي العمليه بتاعت الانتيرو سيل وديسكاس ايه؟ الراجل قال ايه؟ ده سيرجيكال برنسبل. قول له سيرجيكال برنسبل في عمليات الانتيرو سيل ان انا اقفل خالص مين؟ دوجلاس باوتش. To totally obliterate the Douglas pouch through approximating both uterosacral ligaments. والله عملت approximate، ما هو ده المكتوب عندك. عملت والله approximation عندي للاثنين uterosacral ligaments. اتقفل تماما على حاجه اسمها ايه؟ Douglas pouch. الخرم ده ما عادش موجود. طب يا دكتور وكود دو ات surgically؟ طبعا. وكود دو ات حتى كمان من الفاجينا او حتى كمان من ايه؟ من الابدومن، من الابدومن. طب يا دكتور وساعتها لما تعملوها بنسميها ايه؟ بنسميها كال دوك بلاستي، نسبة ان الدوكلاس باوش اسمه حرسك، اسمه كال ايه؟ كال دوك حرسك، تمام؟ مش كده العملية دي اسمها كال دوك بلاستي. طب يا دكتور انت بتتقل علينا في الاسامي، بتقول ان تحت عندي اسمها ماكول كولدوبلاستي، وبتقول ان من فوق اسمها عندي موسكوفيتش كولدوبلاستي. طب اقول لك ليه بقى انا بتقل الاسامي؟ اقول لك انت جاي النهارده ليه؟ عشان تحول وتدخل العمليات كلها ببعض. عشان اقول لك امتى عندي اكتر سبب بيحصل فيه انتيريو سيل، وقلتها الحصه اللي فاتت، وانت كاتبها بايديك تحت عنوان اياتروجينيك. اما نعمل النهارده العمليه بتاعت الاستريس رينين كوكنس، اما ناخد غرز نسحب اليوريثرا لقدام، اما نعلق الفاجينال قدام. يعني ايه فاجينال كولبو؟ يعني ايه نعلق سسبنشن؟ حاجه اسمها برش كولبو سسبنشن. طب يا دكتور البرش دي بتتعمل منين؟ من البطن. ناخد الفاجينال وناخدها بغرز مرفعه لقدام علشان نرفع مين؟ البلادر ناك. طبعا هنا النسب مش واضحه، النسب هنا بالبلادر ناك وبين العمليه دي مش واضحه. طب يا دكتور عملت برش كولبو سسبنشن، مين عندي هيروح عامل كده؟ الابر ويحصل ساعتها ايه؟ كومبنساتوري انتيريو سيل. الله، يبقى دي بقت خطوه اساسيه. بليز اما تيجي تعمل عندي حضرتك برش كولبو سسبنشن تعمل بروفيلاكتيك ايه؟ كالدوبلاستي. انهي كالدوبلاستي؟ ماسكوفيتش. وحد الروت، لا اله الا الله، وحد الروت، مش تفاتح من البطن، خلي كل شغلك من البطن. طب افرض يا دكتور انا صلحت الاستريس رينين كوكس من تحت وعملت تي في تي، عملت تنشن فري فاجينال تيب، العمليه رقم واحد في العالم الان. خلاص اعمل بروفيلاكتيك انتيريو سيل من تحت. طب واعمله من تحت اسمه ايه يعني؟ من تحت اسمه ماكول كولدوبلاستي. فهمت ليه ان مكتوب عندك في الحته دي اثنين روتس؟ مش عشان الانتيريو سيل، علشان الستريس انكونتنس اما هيتصلح عندي وتاخد تعمل بلادر ناك سسبنشن اوبريشن حالا، هتلاقي حصل عندي ايه؟ كومبنساتوري انتيريو سيل بالمنظر ده. فلو انت بتصلح الستريس انكونتنس من فوق، صلح الانتيريو سيل من فوق. ولو انت بتصلح الستريس انكونتنس من تحت، اعمل عمليه بروفيلاكتيك للانتيريو سيل من تحت. معلش انا اسف، عشان كده لازم تحفظ من تحت اسمها ماكول ومن فوق اسمها ماسكوفيتش. طيب واللي مش قادر يحفظ؟ طب واللي بينسى؟ خلاص قول ان اسمها كالدوبلاستي. طب يا دكتور واللي برضه كالدوبلاستي دي تقيله على قلبه؟ خلاص قول له حضرتك في الانتيريو سيل انا باجي بالابره والفتله وبابروكسيميت الاثنين يوتر سكرال ليجمنتس ايه على بعض. اقل القليل، انما تقول ما اعرفش خالص، لا ما ينفعش هذا الكلام. طيب ماشي يا دكتور حاضر. ده بالنسبه عندي العمليات مين؟ عمليات عندي الفاجينا. طيب امال يا دكتور محمد بالنسبه عندي للعمليات بتاعه اليوترس عامله ازاي؟ لا دي عمليات سهله بقى ولذيذه. الكيوتراين برولابس العلاج عندي. طب افرض بقى في الشكل، اما اشوف الواحد علم الواحد ربط ولا لا. لو جه قال لك كيوتراين برولابس، ها سيرجري ديبندز اون وات؟ ايج. لا اللي ما عرفش ينطق الكلمه دي في ثواني يبقى غلطان. Surgery depends on what? Surgery depends on age. وايه يا دكتور؟ لان حضرتك لو العيانه عندي صغيره في السن تبقى محتاجه مين؟ الرحم بتاعها. ولو العيانه كبيره في السن تبقى مش ايه؟ مش محتاجه الرحم بتاعها. والله يا دكتور العيانه الصغيره عندي في السن قعدت ايه في الرحم؟ علقوا زي ما ربنا معلق. حاول الى حد ما، طبعا سبحانه وتعالى له طبعا كل الكمال. طب والرحم مدلدل من تحت، شدوا شدوا وشيلوا. ودي احد العمليات الواحد بيبقى متضايق فيها، لانك عندك بتشيل الرحم بسبب جريمه هو ايه؟ هو ما ارتكبهاش، بس انت هو مدلدل شيله. صغيره يا دكتور علقه؟ علقه. علقه زي مين؟ يا ابني خليك جود اوبزرفر زي ما ربنا علقه. طب هو ربنا سبحانه وتعالى علقه بالكوربوريال ليجمنتس ولا بالسيرفايكال ليجمنتس؟ سيرفايكال ليجمنتس. ومين عندي اهم ليجمنت عندي من الثلاثه السيرفايكال عندي؟ الايه؟ طبعا المكنرود هو اهمهم. عشان كده دي اول حاجه بتسالك في الشفوي، ليه لما بنيجي نعلق عندي حضرتك اليوترس ونقلد الطبيعه وناخد غرز من السيرفكس في الجناب، تفاجئ ان السيرفكس عندي طالع من منه ليجمنتس داير ما يدور في جميع نواحي الابدومن اللي عندي. ليه ممنوع؟ ليه تقلد المكنرود؟ احنا اعلى بكتير طبعا من الاسئله الهبله دي، عشان ماشي في حاجتين، ماشي في مين وماشي في مين؟ ماشي في اليوتراين ارتري وماشي في مين رايح قدام كده للبلادر وماشي في اليوريتر. لا عشان كده انا ما اقدرش ابدا استخدم عندي الماكل. شفت اخر السنه الاسئله بتبقى في منتهى التفاهم، شفت انت قد ايه بتبقى نفسيتك عاليه وانت بتعرف تجاوب ولا ما شفتش؟ والله استعبطوا حتى طلعتوا كويسين كويسين ماشي. يبقى هضطر استخدم انهي لجنه؟ الوراني يا دكتور. مين الوراني ده؟ اليوترو سيكرال لجنه. عن يا نهى يا نهى يا بنتي ركزي معايا، الماتش وهتروحي وهتبقي في الاستاد باذن الله من الساعه 2 وانا عارف ان هو هيقفل بدري، ما تقلقيش والتذاكر اللي معاكي دي ماشي، فركزي بس معايا. يبقى انا مش هقدر اعلقه غير منين؟ مش هقدر اعلقه غير من اليوترو سيكرال ليجمنت. طب ازاي يا دكتور؟ يبقى انت لازم عارف الاناتومي. اليوترو سيكرال ليجمنتس ماشيين ازاي؟ جايين عندي حضرتك من الباك بتاع السيرفكس ومن الباك بتاع اليوترس، الباك بتاع اليوترس طبعا، والا ما كانش يبقى اسمهم يوترو. يوترو ليه؟ هم ليه اسمهم زي يوترو سيكرال مش سيرفايكو سيكرال؟ ان انت ما بتفتح البطن وتبص من فوق هتشوف الحته اللي فوق، الحته اللي فوق لحمه في مين؟ اليوترس من فوق. راجع لورا لمين يا دكتور؟ راجع عندي حضرتك للانتيريور لونجيتيودنال ليجمنت بتاع مين؟ بتاع عندي السكر. بس خلاص بس خلاص بقى، انت تقيل قوي يعني الكلام ده يعني والله العظيم بقول علشان شويه تعالى مش شايفين كده غلابه وصعبانين عليا، تحس كده فاتحين بقهم كانوا بيسمعوا الكلام ده لاول مره. بس انما الباقي حرام، ده انتوا طحنينه. يعني مثلا لو كل الناس قلت لها هو ليه ده فردتين، اكيد الكل عارف هو ليه فردتين علشان مين يعدي عندي من خلاله؟ ده الريكتم عندي يعدي من ايه؟ من خلال بالمنظر العكس. يعدي من ايه؟ يعدي عندي من خلال. وهي دي الصعوبه عندي. الصعوبه في ايه؟ الصعوبه عندي في الريستوريشن بتاع عندي الاناتومي، الريستوريشن بتاع الاناتومي. يعني ايه يا دكتور الريستوريشن بتاع الاناتومي؟ ان انت ازاي تفتح بطن الست وتاخد غرزه يمين وغرزه شمال وتخيطها في الظهر بتاع السيرفكس وتخيطها ورا في الانتيريور لونجيتيور ليجمنت بتاع السيكرم من غير اما تعمل عندي كونستريكشن على السيجمويد؟ ده دي الفراحه بتاعتنا اما انت تيجي تعمل عمليه الايه؟ الابدومينال سلينج اوبريشن. عشان كده لو عملتها بالمنظر ده وقلدت الطبيعه بنسميها ايه اوبريشن؟ بنسميها دايركت اوبريشن، دايركت سلينج. طب وايه مشكله الدايركت سلينج يا دكتور؟ ان تحمل عندي في طيتها احتمال عندي كونستريكشن لمين؟ للسجمويد. مش كده؟ هي دي الحته الوحيده اللي بتصير شكوي. يا ابني ايه الحل عشان ما اعملش كونستريكشن للسجمويد؟ انك تاخدها بشكل ايه؟ اندايركت. تاخد هنا هيتش هايك في عضله عندك موجوده جنبك، عارف العضله دي اسمها ايه؟ سوس. سوس. تاخد غرزه كده في السوس وترجع تاني الانتيريور لونجيتيودنال ليجمنت. بس خلاص. يبقى انت عملت ايه كده؟ يبقى انت كده حضرتك وسعت على الحته دي، تاخد كده في السوس وترجع تاني هنا. بس هي دي تفاصيل العمليات اللي مغلبني من اول عمليات البرولابس. يا راجل حرام عليك. يا دايركت يا اندايركت، مين احلى؟ الاندايركت، ما بتعملش كونستريكشن لمين؟ للسجمويد. طب ويا دكتور بس احنا مش قد كده في الشكل، ما اعرفش نجاوب ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه لما يجي في الشكل يقول لك العيانه بعد عمليه الابدومينال سلينج بتزك وبتبرج على انهي رجل؟ ليه ما بتعرفش تقول الشمال؟ هو معقوله ياخد عندي غرزه في السوس اليمين والسجمويد اساسا حادف شمال؟ اكيد اكيد السوس ميجور اللي انا راسمها دي هي مين؟ الشمال. اكيد من عيوب العمليه دي نمره واحد. طب وايه رايك لو لبسها لك في كيس يعني؟ فيها ايه لما يقول لك عندي ويروي لك كده حكايه وبعدين يوديك البحر ويرجعك عطشان ويقول لك واحده بارا 3 وابتدت عندي تشتكي عندي من اكسسيف انلارجمنت اوف ذا ابدومين في حملها الرابع وبعدين راح للدكتور عمل لها سكر منحنى سكر وابتدى يلعب باعصابك بشويه ارقام يقول لك عندي 3 اور جلوكوز تولرنس تيست في البلازما علشان تفضل تقول يا دي النيل هو كان بلازما ولا بلاد ولا مين ومين ويروح مدي لك اي ارقام 115 170 213 اي بتنجان وبعد كده يجي يقول لك العيانه دي عندي اكتشفنا البيبي فيها ماكروسوميك واخبارها ايه؟ ولدت. واخبار طب ولدت دي تبقى عجوزه ولا لسه صغيره؟ مش قلبنا فرق. وبعد الولاده يا دكتور لقينا something protruding from the vagina. ايه اشهر حاجه بروتروين في الفاجينا؟ بارسولين ابسس ولا بارسولين سيست؟ يقول ايه اشهر حاجه عندي؟ برولابس. برولابس. And then this patient 6 months later يا ابن اللذينه ده بيحدد كمان بعد لازم بعد 6 شهور ابقى undergone an abdominal operation after which the patient عندي returned to the hospital with excessive vomiting full stop. ديسكاس. انتوا فاهمينها طبعا. اقول لك احنا اعلى من كده بكتير. بس والله الكيس اتنين كده ديسكاس اس جاستيفاي ديسكاس اي بتنجان تمام. دي حصل لها عندي تراك برولابس وعملت السليم حصل لها مين انتستاينال اوبستراكت. ويجي يقول لك وات واز ذا الترنتيف سيرجري اندايركت سليم اعمل لك وات ار ذا اذر بوسيبل كومبليكيشنز اوف سر وات از ذا نيم اوف ذا سيرجري هاف بين دون ابدومينال سليم او اسمها دي ايه سيرفايكو سيكرو بيكسي cervical sacro pixie pixie للاثنين approximation للاثنين او abdominal what are the other possible complications or other possible complication عناي انت بتربط حاجه قصاد السكره هو مين اللي ماشي عنده قصاد السكره ماشي ادي الاورطة اهو بينقسم للاثنين كومن والاثنين ايه الياكس ممكن تعور مين الالياكس وممكن تعور مين كمان يا دكتور غير الالياكس اليوريتر اهو وفي ارتري مشهور قوي قوي ما قلتوش غير السنة دي في المراجعة ماشي كده قصاد السكرم ميديان سكرال ارتري ميديان سكرال ارتري اهو ده بيتعور عندي ميديان اللي جاي من ظهر الاورطة عندي من ورا ميديان سكرال ارتري وقت الازر بوسيبل كومبليكيشن انها تزك شوية على الناحية الشمال لو عملت طبعا الاندايركت علشان مين السولس ميشن بس كلام بسيط يا دكتور ده كاتب لي وات ار ذا اذر بوسيبل كومبليكيشن وكاتب جنبيها دي بسبع منر شغل مخك هي ايه الكومبليكيشن اللي عندي هيموريدج انفكشن انجري وغني وحيد وروح قسم له ان الهيموريدج ايه برايمري رياكشنري سكندري افتح وبعدين عندي بعد كده مين انفكشن قول له والله ممكن يبقى فيه انفكشن في الجرح والله ممكن يبقى فيه انفكشن جوه يحصل بريتونايتس يجمع ويعمل بلبك ابسس انفكشن شغل مخ طب وانجري مدينة قلنا اهو الحته بتاعت السبيسيفيك انجري لمين للالياكس لليوريتر للميديان سيكرال للسورس ميجر على الناحيه الشمال انجري للسيجمويد عن طريق انك تعمل له عندي حضرتك كونستريكشن يا دكتور برضو ده ما يشفيش غليلي سبع منها طب قول له ريكرنس قول له ان العمليه عندي ممكن تبقى وحشه ويحصل ريكرنس نتيجه للباد بري اوبريتيف بريبريشن او الاوبريشن الوحشه او الباد بوست اوبريتيف كير خليك صايع ما دي بقى فايده المراجعه مش جايين نقول شويه كلام ممل او بنعمل شويه بالمستوى ماشي يا دكتور اوكي حاضر لو جاب لي فعلا قصه لجزات بسبع نمر يقول لي اسئله اهي وات از ذا نيم اوف سيرش اوبريشن وات ار اذر بوسيبل عندي كومبليكيشنز وافتح فيها بقى ماشي يا سيدي What was the operation to avoid such a complication? ماشي يا سي. اوكي. يبقى هي لو صغيرة في السن هنعلقه واسمه abdominal sling او اسمه عندي cervical sacropics. طب دكتور ولو كبيرة في السن العملية بتاعتي اسمها ايه؟ VH. مدلدل عندي واليوترس واقع. من الفاجينا اسمها vaginal hysterectomy. طب يا دكتور وخلاص ايه حكاية pelvic floor repair؟ تاني فلور ريبير انك بتصلح عندي كل حاجه في المنطقه اللي انا بشاور عليها دي ليه يا دكتور؟ علشان انت متوقع اما اليوترس يقع في السن الكبير السن الكبير ده التيشوز ضعيفه متوقع ان كمان مين؟ فاجينا ممكن تقع معاه او تقع بعد ما تخلص عملياتك سن كبير عشان كده يقول لك فرصه فرصه فرصه وانت ايديك هنا شد الفاجينا اللي وقعت من هنا واعمل تصليح الهب الاب تو ثيرد هامل anterior repair طب واليوريثرا كيلز طب والأبر بسير ثيرد هامل مسكوبيتش ولا مقول مقول طب والريكتم هامل بسير ريبير وده اسم التصليح الكامل complete pelvic floor للحتة اللي تحت كيلز سوتشر anterior repair بسير ريبير مقول كولد بلاستي مفيش مشاكل طب يا دكتور فين انا فاكر ان الحتة دي كان فيها رخامة فين الرخامه اللي هنا اقول لك زي الرخامه في ايه الرخامه في الشرطين اللي جايين دول شرط ان يقول لك افرض العيانه بتاعتنا اللي عندها يترانتور لابس دي رافضه عندي الحاجتين رافضه ايه رافضه عندي ان تفتح بطنها بلابروتومي علشان تعلق الرحم ورافضه ان هي مين تشيله ايه ده ايه الشرط السخيف اللي انت بتقوله ده كلام قديم مصيبه ان العمليه القديمه دي كل شويه حتى جات لهم فيك حد اظهر بنين 30 نمرة فاكرين؟ جالكوا ايه في 30 نمرة؟ اول امبارح قالوا all the following complications ممكن تحصل عندي في الفادر جيل اوبريشن اكسبت او دول ستابس عندي من الفادر مش عارف بيحبوا ليه العملية السخيفة دي طيب تعال نشوف الاستثنائين الرخمين دول. الاستثناء الاول افرض هي لا راضيه تفتح بطنها ولا راضيه تشرب رحم. الاستثناء الثاني افرض الست عجوزه سن. طب يلا تقولهم واحد ورا الثاني. يلا اول حاجه افرض يا سيدي مش راضيه تفتح بطنها ولا راضيه تشيله من تحت. ليه يا دكتور مش راضيه؟ دقه قديمه يا اخي. الكلام ده كان بيحصل عندنا في الثمانينات. يا ماما هصلح لك الرحم ده هو ان هرفعه من البطن. لا دكتور على جثتي انا والده كل عيالي ايه؟ طبيعي وعمري ما عملت قيصريه. تيجي انت على اخر الزمن تعمل لي قيصريه؟ ده يظهر في وقت في فتحه بطن ده جريمه. او تيجي تقول لها ايه؟ طب بلاش افتح لك بطنك، طب اشيله من تحت. على جثتي يا دكتور. انت على فكره انا عيلتي صعيده، فاكرين هنا كنت بقول ايه؟ العين بالعين والسن بالسن. ولا هتشيل لي حاجه؟ اشيل لك حاجه، مفيش مشاكل. واخد لي بالك؟ خلاص يا ماما انت بتديك بدايه ليه؟ طب انت عايز تعمل ايه؟ هتعمل عمليه غريبه هنا في المنطقه دي اللي اسمها مانشستر، اللي اسمها ايه؟ الفادر جيل اوبريشن. ده هنا مالها يا دكتور؟ خمس خطوات. طب والخمس خطوات اخبارهم ايه؟ غايه في الرخامه. طب يا دكتور كنا بنحفظهم ازاي الخمس خطوات؟ في الخطوه رقم ثلاثه. ايه يا دكتور الخطوة عندي رقم ثلاثة؟ لان هي دي كلمة السر. علم عليك. Amputation of the cervix. ايه ده؟ ايه يا دكتور الاستعباط ده؟ انت ليه عايز تعمل عندي Amputation of the cervix؟ I want to induce fibrosis. ايه ده؟ ايه الرخامة دي؟ انت ليه يا دكتور عايز تعمل عندي fibrosis؟ عايز عندك اعمل fibrosis علشان هذه الفايبرس تيشو هي اللي هتشيل من فوقيها اليوترس. يبقى عملتها عمليه من تحت من الفاجينا ولا شلت الرحم ولا فتحت بطنها. يبقى الخطوه رقم ثلاثه عندي هي الكي وورد. عندي هي الكي وورد عندي الخطوه رقم ثلاثه. بس يا دكتور فايبرس تيشو ده غير كاف انك جاست تعمل امبيوتيشن. خلاص بليز بي جود دكتور، بي جود اوبزرفر، واعمل زي ما ربنا عمل. ربنا خلى العماره واقفه ولا نايمه لقدام؟ طب وعشان كده عمرها وقعت. طب انا عايز اقلد ربنا استغفر الله، وعايز اخلي العماره نايمه عندي لقدام. طب هي نايمه لقدام بمين؟ باثنين ليجمنتس. مين ومين؟ ده ليجمنت من فوق، يوتر سكر ليجمنت من تحت. مين اقرب لك؟ يوتر سكر بين. يبقى انا عندي خطوه رابعه عندي ان اعمل ايه؟ هعمل عندي حضرتك ديسكشن عندي ولا بيسموه ايه؟ شورتنينج لليوتر سكر ليجمنت. شورتنينج لليوتر سكر ليجمنت. هو يا دكتور لان عملت ريسكشن انستموز اليوتر سكر ليجمنت واسر الرحم ده، قصرت كده من ورا الرحم ده ماله؟ هيقع عندي لقدام. خلاص فهمتك يا دكتور. يعني الخطوه رقم ثلاثه وهي الخطوه الاساسيه هي فايبروزز، والخطوه الرابعه هي خطوه مساعده ان انا اخلي الرحم يتحدف قدام عن طريق ان اقصر عندي اليوتر سكر. بس يا دكتور ما انتش قلقان من حاجه؟ برافو عليك. انا قلقان. عرفتش قلقان من كتر الفايبروزز اللي انت تعمله هنا؟ والله معاك حق. فايبروز عنيف لدرجه ايه؟ لدرجه العينه دي لو جت تشتكي بعد سنتين ثلاثه ان جالها انتيريور، جالها سيستوسيل او جالها ريكتوسيل، لا يمكن اخش بالمشرط في المنطقه دي. ليه يا دكتور؟ المنطقه ليست، المنطقه بقت مليانه ايه؟ اجهزه. بليز يا جماعه بالمره وانا اهو والعينه اندر انستيزيا، اعمل ايه عندي قدام؟ انتيريور ريبير. واعمل ايه عندي ورا؟ بوستيريور ريبير. ولا دكتور يو ويل نيفر انتر ذي سبيس اجان، يو ويل نيفر انتر ذي سبيس اجان. الله يرحمك. يعني بقت يا دكتور 2 3 4 5 2 3 4 كده بالترتيب كده. امال فين واحد؟ واحد دايما في القمه اهي. ايه واحد يا دكتور؟ دايلاتيشن للسيرفكس. طب ليه يا دكتور دايلاتيشن للسيرفكس؟ عشان ما يحصلش بايومتر. مش هتكلم اكتر من كده، احنا علينا قوي. يعني ايه ما يحصلش بايومتر؟ مش امبيوتيشن ده هيعمل فايبروزس، لو حصل انفكشن هيحصل ستينوزس للسيرفكس، الباس هيتجمع في الرحم هيعمل ايه؟ بايومتر. طب ها وعندي تو اعمل حاجه بروفيلاكسس عشان الانفكشن ما يتجمعليش انا ويحصل ستينوزس، اعمل الاول ايه؟ دايلاتيشن. يبقى الخطوه رقم واحد دايلاتيشن، وبعدين 2 3 4 5. انت هتفتكر كل الكلام ده؟ جاست هتفتكر من الرسمه. انا فاكر ان هم ورا بعض. لا والجميل ان هو ايه؟ بالترتيب يا عماد. دايما ببتدي منين؟ من البعيد على القريب. قول لي بقى الخمس خطوات دول مين ابعد حاجه؟ دايلاتيشن. طب ومين الابعد؟ انتيريور بير. طب كده على مين؟ على السيرفكس. طب كده على مين؟ على اليوترو سكر. بعد كده اقرب حاجه ليا مين؟ هي عندي البوستيريور بير. يعني مش الترتيب ده مش ارتباط، ده من البعيد للقريب. وسهله جدا اهي اثنين ثلاثة أربعة خمسة، اثنين ثلاثة أربعة خمسة. بيسألوا فيها؟ بقى قديمة وبيسألوا فيها. طيب ولو ما سألوش فيها؟ خلاص ربنا بيحب. طيب ولو سألوني في الكومبليكيشن بتاعتها؟ والله العظيم أزعل، حياة ربنا أزعل. إيه الكومبليكيشن بتاع العملية؟ عاملة فايبروزس في السيرفكس، إن من كتر الفايبروزس هيحصل انفكشن، فبكمل صباعي وبعد الانفكشن انفرتيليتي. يا سلام، يعني مش هنعرف نعالجها، لا هتحمل، بس السيرفكس ده بقى فايبروتيك وحش ويجي لها فاتل سنتين ونقصها بيتي. يا سلام، مش عارف اعمل سيركلاش بس ادوب السيرفكس بقى وحش هيجي لها بريتيرم. يا سلام، مش عارف ادي توكوليتكس ادوب دي ممكن توصل لغايه الاخر وتولد. يا سلام، ده هيبقى عندها سيرفيكال ديستوشن. طب ولو البيبي نزل والسيرفكس اتقطع هيعمل هيمورج، والهيمورج هيحصل سكندري انفكشن ويخش فين؟ في الفيشوس سايكل. انا بقول لك ان الست دي بقى قديمه، الست دي قديمه في الزمن في الثمانينات، لكن دي ممكن يكون عندها 38 37 سنه. دكتور لا شيل الرحم ولا تفتح بطني، هو كان ده اوبشن، كان ده اوبشن بايخ عندي من الاوبشن. انما الست بقى الكبيره الفلاير اللي انت بتتكلم عليها اللي مش حامل انفيزيا، فكرنا لها فكره ثانيه، هي ليفورت اوبريشن. فاكرها ليفورت اوبريشن؟ انك ده عندي الفاجينال وولز فضاعت. يعني ايه يا دكتور تلزق الفاجينال وول؟ ادي عندي انتيريور فاجينال وول وادي عندي مقابل له بوستيريور فاجينال وول. ايه اللي هتشيله يا دكتور؟ شايف الدنيا هنا زرقاء ازاي؟ هشيل ستريب عندي من الوسط. ايه ده؟ ده هيبان حته سوداء دق. دي رو اريا، يبقى هعمل رو اريا بالمنظر ده في البوستيريور فاجينال وول مقابل ليها لو اريا عندي في الانتيريور فاجينال وول. هيحصل بينهم ايه؟ فايبروزز. مين اللي هيتشال فوق؟ الرحم. طب اشمعنى دي اللي خليتها للعواجيز؟ لان دي مش اوبريشن، ده تهريك. ده انا اقدر اعمله اندر لوكال انستيزيا بالجنوكين، هو ده المطلوب. الست العجوزه الفلايل ده ايه؟ مين اللي مش هيقدر يبنجها؟ دكتور التخدير. يقول لها يا دكتور محمد اتصرف، دي عندها 85 سنه ودي حقيقه، وتلاقي عندها كومبليت بريزدنشال. راح زقه زقه زقه كده بصباعي، زقه كده لفوق، واخد ستريك هنا واخد ستريك هنا، والله وهي قاعده في القسم. وبعدين اقول لها خليكي راقده كده على ظهرك يومين ثلاثه، ها ما تقفيش احسن بتوقف على بال ما يتكون ايه؟ فايبرستيشن. طب وتقول لي ليه سبت الشنل على اليمين والشنل على الشمال؟ فور درينج، فور درينج انفكشن ديشارج اي حاجه. المشكله بقى ان العانه دي لو جات لي بعد ست شهور وقالت لي الحق نازل عليها دم، دم ان ذات ايج مينز الدوميتر كارسينوم اي ام نيد فور دي ام سي ويتش ويل بي امبوسيبل، لانك قافل ايه؟ الدنيا، قافل الدنيا بس. وبس يعني اهو كلام بيتقال وخلاص، لكن مفيش مشاكل يعني. غير المشكله الثانيه اللي بتتقال ان امبوسيبل ان هي ترجع لجوزها الله يرحمه وهي بتزوره في القبر ويعمل ايه؟ يعمل انتركورس، الا لو دخل في الشانل اليمين او في الشانل الشمال، ربنا وفقه. ماشي؟ فدي بجد يا دكتور عمليه لا ده بتنجح. يعني بتعملها بعملها الثلاث وبتقع مين؟ وبتقع على الاثنين اللي قبله، تلاقي الرحم وقع على طول ثاني يوم، ثاني يوم مش مشاكل خالص، بس هي اوبشن. حوارات الشكوى كلها ايه؟ اوبشن. عارف امتى عندي العمليات دي تبقى ناجحه؟ العمليات دي تبقى ناجحه عندي لو انت بجد عملتها صح. يعني يا دكتور انت بتتكلم ان نسبه الفشل عاليه؟ احنا اتفقنا بقى نسبه الفشل عاليه علشان باد باد ميسنج. طب تيجي نقولهم؟ يلا تعالى نقول بري اوبرتيف اوبرتيف بوست اوبرتيف. يلا تعالى نحفظهم مع بعض. بري اوبرتيف باد ايه؟ باد بري اوبرتيف ريليشن. بري اوبرتيف باد ايه؟ باد تايمينج، لا بوست منسترال ولا ثلاثه لست شهور. بري اوبرتيف ميسنج مين؟ ميسنج دايجنوزز ان في عندي كونجنتال ويكنس. طب اكتب جنبيها دي nowadays mesh may be used during vaginal repair during prolapse repair. كله المش دلوقتي عندنا واخده باع طويل جدا، يبقى جنب عندي missing preoperative congenital weakness تكتب جنبها، مش كده مكتوب كده؟ ها تكتب جنبها ايه؟ nowadays mesh is used during عندي prolapse repair. mesh بقينا نستخدم mesh. السلينج بقى لما اخد غرزتين بقينا بنجيب ايه؟ مش قدام بقى لما اجيب الاثنين بلادر بيلرز او بقى الريكتو سيل بقيت احط ايه؟ مش ده عايز اقول لك دكتور صفاء كلام موجه ليكي بس ده في مشكله كبيره عامله زي القبه حاجه اسمها توتال فاجينال ريبير حتى داير ما يدور في الفاجينا ترفع الامور ايه كلها ماشي اوكي وفيها نفس الكومبليكيشن اللي اتقالت لكم في الجراحه على فكره لو هو عادي معاه ايه الكومبليكيشن انفكشن بروتس وباس وانفكت وفايبروزز ما تقول ها ها فيسرال ايروجن يا جماعه فيسرال ايروجن الماش دي لو جاي على الريكتم تعمل له ايروجن الماش دي لو جاي على البلادر تعمل له ايروجن الماش دي لو جايه ناحيه ال عشان كده تلاقيهم عندكم في الجراحه بيزرعوها فين؟ ايه؟ ما بين الاستيك بعيد عن الانتست انما انت هتحطها فين؟ انت هتحطها فين؟ اللي عندي هتحط عندي ماش ورا الفاجينا على البلادر عدل ايروجن ماش عندي قصاد الريكتم ايروجن ماشي يا دكتور اوكي حاضر يبقى انفكشن وايروجن يلا بس انا حاسس انك تعبان شويه شفت عشان ريحت يوم في البيت ياك تريح ريحت اليوم يتكاسل على طول طب بجد مركز طب قول لي ايه العيوب اللي تعمل لي ريكرنس اثناء الاوبريشن يلا باد ميسنج باد ايه باد تكنيك باد تكنيك دي الاوبريشن عارف باد تكنيك عمال بالمشرط بالمشرط ونقط دم بتنزل وما انتش عارف تعمل ايه بروبر عندي هوميستيزس ماشي ده مهم قوي على فكره الجراح الشاطر هو اللي يعمل هوميستيزس علشان الهيلينج اللي عندي هيموستيزس علشان البيلين اللي عندي كويس وباد ايه تاني يا دكتور؟ ايه مكاتب باد شويس ايه؟ يعني ايه باد شويس اوف اوبريشن؟ ايه باد شويس؟ اديني كده عمليات وحشه انا عملتها اللي فورت عملتها النهارده رجعت امبارح الدايركت عملتها جالها مين؟ جالها انتستاينال اوبستراكشن الكيلز عملتها وجالي عندي ريكارنت يوريثرسي باد شويس اوف اوبريشن يا انت التكنيك بتاعك غلط يا اما عندي بتختار عمليه غلط يا اما الثالثه ميسنج ايه؟ ميسنج ان اوبريشن اديني كده مثال لميسنج ان اوبريشن وشوف رغم انا اللي بشرح وللسنه الخامسه على التوالي على مسرح لولو رغم كده لما بعمل العمليه دي برضه بنسى عارف ايه؟ اجي عندي اعمل برش كولبو سسبنشن وانسى اعمل ايه؟ الانتيريو سيل الكالدوبلاستي ليه؟ من زهقي ببقى خلاص ببقى تعبت دي حقيقه بتلاقي عندك مثلا عيان رايح في الفاجينا سيستو سيل وريكتو سيل وانتيريو سيل وانت بتساعد النايب على فكره النايب هو اللي بيقعد على كرسي والعيان في الاثيروسكوب شفت عمليات بس قبل كده وانا واقف بعمل كده واقف كده لمده ساعتين عمال ايه؟ عمال بناوله وبساعده اقول اخبار ظهر اتقطع انتيريو ريبير بيستيريو ريبير ولا اقفل الغرزتين اللي فاضلين دول مع السلامه وبخلع يا دكتور فاضل لسه الانتيريو سيل ربنا يسهل لها ها بننساها ليه بننساها؟ خلاص انت بتبقى ايه؟ تعبت طب خش عندي بعد كده بوست اوبرتيف المفروض العيانه دي يبقى في عندي بروبر يبقى اول حاجه كاتب لك ايه؟ باد بوست اوبرتيف كير هو ايه البوست اوبرتيف كير اللي عندي؟ العيانه دي مفروض ما حدش يجي ناحيه الحته دي لمده شهرين ثلاثه لا في فاجينال سبوزيتوريز يتحطوا ولا في انتركورس يحصل ولا يعمل ديستراكشن منطقه طب والحاجه الثانيه يقول لك باد ايه؟ باد عندي يا حضرتك باد تايمنج او سبيسنج للحمل العيانه دي المفروض ما تحملش الا بعد ايه؟ بعد سنتين ثلاثه ما تحملش الا بعد سنتين ويوم ما عندي تحمل بعد سنتين ثلاثه وتيجي تولد طبيعي ولا قيصري؟ تولد عن فاجينال سيزيريان لا انا اللي يقول سيزيريان ده يروح في ده علميا الكلام ده غلط علميا فاجينال ديليفري از بوسيبل اما يا دكتور هو انت خايف من راس البيبي وهي نازله لا تفتح فين؟ لا تفتح الفاجينال تيشوز اللي انت خيطت فيها دي طب ما تسبق انت وتعمل وان انسيجن بايدك كده في وان واي انت عارفه عشان ترجع صلاه سبق انت واعمل ايه؟ جنرس ابيزيوت اعمل ابيزيوتم كده فخيم ان شاء الله قبطه انه يفتح الاسكوريكتال فوسا مش مهم المهم يبقى جنرس علشان يقلل عندي البريشر بتاع الهب بتاع البيبي على الفاجينا ده هنا بس ما تفتحش عندك في 200 حته انت عملت فتحه واحده بس مين اللي تقدر؟ مين اللي تقبل هذا الفشخوتم اللي هيحصل فيها دلوقتي؟ الله انا بتكلم بجد. ده اللفظ المتدارك بينا كتكات. لا عملت فشخوتم. لا طبعا. عشان كده هم ما يقبلوش هذا الكلام. ولا لا يا دكتور تصدق صدقت صلحت المنطقه اللي تحت اول ابن قيصريه. ده انتوا بتتلككوا على قيصريات يا اخي. ده انت عشان مكسل تصحى من النوم بالليل ولا مسافر الساحل هتقضي اجازه اسبوع بجيب كل العيانين عندي حضرتك اللي هولدوا الاسبوع ده والبسهم العلم انا اعمل لهم ايه؟ قيصريه قيصريه قيصريه قيصريه. ما تعمل لي قيصر فاجينال ديليفري از بوسيبل by عندي generous episode, but مين ال preferable cesarean section is preferable by me, the doctor, to take money, by the patient to get saved بجوزها عشان الهابك وجع الدماغ تمام سيف لينا كلنا. طب واخر حاجه يا دكتور, باد بوست اوبرتيف كير, باد تايمينج اوف بريجننسي, باد تايمينج اوف بريجننسي, او ميسنج ايه, ميسنج تريتد بريديسبوزنج فاكتور. العيانه عندها برونكيال ازمه وطلعت من عمليتك وما زال عندها برونكيال ازمه, هيرجع تاني بدل البريديسبوزنج فاكتور موجوده هيجي لها مين؟ برولابس. هما يا دكتور ولاد الذين اللي جابوا سؤال غريب قوي ده وقال لك الفاجينال بول فاكرينهم؟ شوفوا انا عشان كده سبته للاخر بقى. قول لي بقى لو عندي في فولت بتاع الفاجينال, يعني ايه فولت؟ يعني بعد ما تكون عامله ايه؟ ستريكت فولت هو موجود. ازاي عندي يا دكتور عندي ترجع الفاجينا دي لمكانها؟ ازاي ترجع؟ لا ده بسيط قوي على فكره, انا ما عملتش حاجه. انا عملت ايه؟ انا مجرد شلت الرحم وعنق الرحم سبت لك مين؟ الفاجينا والفولت. وسابك بقى دماغك, سابك لدماغ ان في هنا مفروض عضمية اسمها مين؟ ديسكال سباين. خلاص بقى ابدع بقى, فكر بقى زي هما الناس اللي فكروا دول. ايه ايه يا جدع؟ يعني اذكى مننا؟ يعني اذكى مننا؟ فكر انت بقى وقول هتعمل ايه؟ والله يا دكتور استنى استنى استنى استنى, ايه الاثنين الزرق اللي انت راسمهم دول؟ اليوتر سكرال. طب ما تيجي نخيط اليوتر سكرال يا ابن اللذينه. انت عرفت كده اول عمليه؟ بنعمل فعلا حضرتك بنخيط الفولت بتاع الفاجينا في الانتيريور ليجن بتاع السكرم. يعني تعمل سلينج؟ اه اعمل سلينج, بس المره دي مش هيبقى اسمها سيرفايكول سيكروبيكس, امال هيبقى اسمها ايه؟ كولبو سيكروبيكس او سيكرو كولبوبيكس, مش مهم. يبقى اول عمليه انك تخيط اليوتر تعمل ايه؟ سيكرو كولبوبيكس. طب ايه تاني عمليه؟ اهو انا اهو اسكال سباين. تعمل ايه؟ تخيط الفولت في العظمه. نعم عبيط يا دكتور, يعني ايه خلاص يا سيدي خلاص بلاش العظمه في الليجمنت اللي ماسك في العظمه. ايه الليجمنت اللي ماسك في العظمه؟ ساكرو سباينس ليجمنت. لو قعدت كده تدور في دماغك ايه سكال سباين ايه فيها؟ ساكرو سباينس. ساعتها بنخيط الفولت في الليجمنت اسمها ايه؟ ساكرو سباينس عندي فيكسيشن. ساكرو سباينس بقى لو واحده شايله عندي, طب والله استنى مش هو الحكايه دي تعجبكم. لو واحده شايله الرحم وعملت توتال ابدومينال هيستريكتومي تهو بس يعني وجالها بعد كده فولت برولابس, مين تصلح ايه احسن؟ تعمل الابدومينال تعمل كولبو سيكروبيكسي ولا تعمل ساكرو سباينس فيكسيشن؟ ساكرو سباينس. ليه انت قلت كده؟ عشان العمليه كانت فوق ولزقت تخش من تحت. طيب لو عيانه عملت فاجينال هيستريكتومي وجعديها جاب فولت برولابس تعمل ايه؟ اعمل ابدومينال. انتوا عارفين الكونسبت اللي عندنا ده؟ لو حد استهلك روت خش من الروت التاني, دي احلى حاجه في الستات ان عندك يوم سكتين. مش كده دايما العمليات دي بيبقوا عمليتين فوق وتحت؟ والله لو انت كنت شغال قبل كده من فوق يبقى الحته اللي فوق مليسه, خش صلح من تحت, والعكس العكس. والله لو انت شلت من تحت يبقى خش اشتغل عندي منين؟ من عندي من فوق. ماشي يا دكتور اوكي. امال يلا نشرب حاجه؟ اه يلا نشرب حاجه. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.